وفي سنادكم من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وإياه قال: باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذلك. ومن قال لا يسمع من فاعل ذلك. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن عامر أن الحسن لما جلس فحدث أهدي له فرده وقال: إن من جلس مثل هذا المجلس فليس له عند الله خلاق أو قال فليس له خلاق. أخبرني محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا محمد بن خلف المرزوباني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن حسين عن محمد بن الحجاج قال كان رجل يسمع من حماد بن سلامة فركب بحر الصين فقدم فأهدى إلى حماد فقال له حماد: اختر إن شئت قبلتها ولم أحدثك أبدا وإن شئت حدثتك ولم أقبل الهدية. فقال: لا تقبل الهدية وحدثني. فرد الهدية وحدثه. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن محمد العسكري قال حدثنا محمد عبد الرحيم الهروي قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبو جعفر بن الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت محمد بن صالح بن هانٍ يقول: سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول: كنت في مجلس إسحاق بن راهوية فسأله سلمة بن شبيب عن المحدث يحدث بالأجر قال: لا يكتب عنه. ثم قال إسحاق: أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: مكتوب في الكتب علم مجانا كما علمت مجانا. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا أبو علي عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السكري وبغداد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي قال حدثنا مسبح بن حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي قال حدثنا مسبح بن حاتم قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن حرب قال: لم يبق أمر من أمر السماء إلا الحديث والقضاء، وقد فسدا جميعا. القضاة يرشون حتى يلو، والمحدثون يأخذون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدراهم. أخبرنا محمد يرشون حتى يلو، نعم، رشوة حتى يولونه، نعم. القضاة يرشون حتى يلو، والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدراهم. لا والله هو الأقرب، يعني حتى يولوا. أي هذا لا، القضاة يرشون حتى يولوا، هم يرشون حتى يولونه. نعم. لم يبق أمر من أمر السماء إلا الحديث والقضاء، وقد فسد جميع القضاة يرشون حتى يولوا، والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدراهم. أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال قال لنا أبو محمد بن صاعد ذكر سلمة بن شبيب قال سئل أحمد بن حنبل: يكتب عمن يبيع الحديث؟ قال: لا ولا كرامة. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي القاسم النحاس قيل له قلت له: حدثكم أحمد بن بندار بن إسحاق الهمذاني قال: سمعت أبا حاتم الرازي وسئل عمن يأخذ على الحديث فقال: لا يكتب عنه. قلت: إنما منع من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. ولهذا المعنى حكي عن شعبة بن الحجاج ما أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المقري وقال حدثنا عمر بن إبراهيم بن أحمد قال ابن أحمد قال أخبرنا أبو سعيد العدوي قال حدثنا الصباح بن عبد الله قال سمعت شعبة يقول: لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون لكم. وقال أخبرنا أبو سعيد عن الصباح بن عبد الله قال سمعت شعبة يقول: اكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حد أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثني عواب بن إسماعيل قال سمعت علي بن عاصم يقول: قال لي شعبة: عليك بعمارة بن أبي حفصة فإنه غني لا يكذب. قال: فقلت: كم غني يكذب؟ وقال أخبرنا الأبار قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول: كان شعبة من الحجاج يقول لنا: لا تكتب عن فقير، وكان هو فقيرا، إنما كان في عيال ختانه أو ابن أخته، وقد ترخص في أخذ الأجر على الرواية مع ما ذكرناه غير واحد من السلف. ذكر بعض إخبار من كان يأخذ العوض على التحديث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصوافي وأحمد بن جعفر بن حمدان وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن حكم المؤدب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن أمية بن شبل عن عمرو بن مسلم قال قدم عكرمة على طاووس فحمله على نجيب 68 دينارا وقال: ألا أشتري علم هذا العبد ب 60 دينارا؟ أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطرف العبدي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن عبد الله بن أبي زياد قال كان مجاهد إذا أتاه الذين يتعلمون منه يقول لأحد اذهب تعمل لي كذا ثم تعالى وحدث. أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الشاهد الري قال سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول سمعت الحسن بن رغم الفسوي يقول سمعت علي بن جعفر بن خالد يقول كنا نختلف إلى أبي نعيم الفضل بن ذكين القرشي نكتب عنه الحديث فكان يأخذ من الدراهم الصحافة إذا كان معنا دراهم مكسرة يأخذ عليها صرفا أو صرفا. أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد الدينوري بها قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عاشيق عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. وأخبرنا القاضي أبو نصر أيضا قال حدثنا أبو بكر بن السني قال سمعت أبا عبد الرحمن النسائي وسئل عن علي بن عبد العزيز المكيق فقال قبح الله علي بن عبد العزيز ثلاثا فقيل له يا أبا عبد الرحمن تروي عنه فقال لا فقيل له وكان كذابا فقال لا ولكن قوما اجتمعوا ليقرأوا عليه شيئا وبروه بما سهل وكان فيه إنسان غريب فقير لم يكن في جملة من بره فأبى أن يقرأ عليه وهو حاضن حتى يخرج ويدفع كما دفع فذكر الغريب أن يسمعه إلا قصعته فأمره بإحضار القصعة فلما أحضرها حدثهم. أخبرنا القاضي أبو نصر قال قال سمعت أبا بكر يقول بلغني أن علي بن عبد العزيز كان يقرأ كتب أبي عبيد بمكة على الحاج فإذا عاتبوه في الأخذ قال يا قوم أنا بين الأخشبين إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قعيقي عن من بقي فيقول بقي المجاورون فيقول أطبق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبه نستعين وعليه نتوكل ونسأله الإعانة والتوفيق والهداية وأن توفقنا لصالح الأعمال ولجنبنا سيئها. نعم في هذا الباب الذي عقده أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأخذ الأجرة على التحديث. نعم هذه القضية قد بحثت من قبل أهل العلم وذلك أن الأصل فيما يتعلق بأمور الخير من تعليم العلم ومن ذلك تعليم القرآن وتعليم السنة أن الإنسان لا يأخذ على ذلك أجرا، ولذا قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا. فالأصل أن الإنسان يبلغ الخير ويحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذا ذم أهل العلم من يأخذ الأجر على تعليم العلم الشرعي من الكتاب ومن السنة، ولكن هذا يرخص لمن كان فقيرا محتاجا وليس عنده صنعة أو شغلة سوى ذلك، وأنه لو اشتغل في أمور دنياه لتعطل تعليمه للناس، فإذا يعطى بقدر حاجته حتى يستمر في هذا العمل. ولذا تقدم لنا في مصارف الزكاة أن من جملة هذه المصارف أنها تصرف للعاملين عليها، وذلك أن العاملين هم يتولون جباية هذه الزكوات فيعطون حتى يستمروا في عملهم، فلو لم يعطوا يعني قد لا يستمرون في هذا العمل، فإذا يعطون من باب التشجيع والاستمرار في العمل. نعم فهذا ممكن أن يستدل به في هذه المسألة، كما ممكن أن يستدل بما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري عندما نزل بعض الصحابة بقوم فلم يقروهم، فبعد مدة جاء بعض أهل الحي أو أهل هذه القبيلة وقالوا هل عندكم من راق، فإن سيد الحي قد لدغ فقالوا لا نوقيه إلا بأن تعطونا جعلا من الغنم، فأعطوهم جعلا، فذهب معهم أحد الصحابة وكان هذا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقرأ عليه بالفاتحة كما تعلمون، وجاء في رواية عند الترمذي أنه قرأ بها سبع مرات. فقام هذا السيد سيدهم كأنما نشط من عقال، فشفاه الله عز وجل على يد أبي سعيد. فقالوا لا نتصور في هذا القطيع من الغنم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما قدموا عليه وسألوا قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله تعالى. فهذا يستدل به أيضا في ذلك، وذلك أن هؤلاء الصحابة يحتاجوا إلى القراء، وتعلمون بارك الله فيكم أن الناس فيما سبق لم يكن هناك مطاعم، نعم، وما شابه ذلك، فكان ينزل بعضهم على البعض الآخر، فمن نزل عليه أضياف فعليه أن يقوم بقراهم وبإطعامهم، وهذا طبعا من الواجب، هذا من الواجب، هذا من الحق، من الحق الذي يكون على المضيف. ولذا في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، نعم. فهذا يؤخذ أيضا، يؤخذ منه ذلك الذي تقدم. وأما إنسان بحمد الله الله عز وجل مغنيه، فينبغي له أن يترفع عن ذلك. وأما ما يتعلق بالهدية فمن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، نعم، فلا بأس أن الإنسان يقبل الهدية، ولكن من السنة أن يكافئ بهذه الهدية من أهداه، نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يكافئ من أهدى إليه ويكافئه في أحيان كثيرة أضعاف ما أهداه إليه هذا الشخص، نعم. باب كراهة رواية أهل النزول والخلاعة. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد عبد الله بن خمراء الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا محمد عبد الله بن عمان قال عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل النظر إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. أخبرنا محمد عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد العباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن مارابة قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى المعين وذكرت له شيخا كان يلزم سفيان بن عيينة يقال له ابن منادر، فقال أعرفه كان صاحب حديث وكان يتعشق من عبد الوهاب الثقفي ويقول في الأشعار ويشبه بالنساء وطردوه من البصرة، وكان يرسل العقارب في المساجد الحرام حتى تسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس، ليس يروي عنه رجل فيه خير. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا أبو طيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن جنيد قال سألت يحيى بن محمد بن نادر الشاعر قال فقال لم يكن بثقة ولا مأمون رجل سوء نفي من البصرة وذكر منه مجونا وغير ذلك. قلت إنما يكتب عنه شعر وحكايات عن خليل بن أحمد، فقال هذا نعم كأنه لم يرى بهذا بأسا ولم يره موضعا للحديث. أخبرنا أبو سعد المريني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت عبدان الأهوازي يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول أنا لا أحدث عن أبي الأشعث يعني أحمد بن المقدام، قلت لما؟ قال لأنه كان يعلم المجان المجون، كان مجان البصرة يصدرون سرغ الدراهم ويطرحون على الطريق ويجلسون ناحية، فإذا مر يعني رجل بسرة أراد أن يأخذها صاحو ضعها ليخجل الرجل أو ليخجل الرجل، فعلم أبو الأشعث المرة بالبصرة هيئوا سرر الزجاج كسررهم، فإذا مرتم بسررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم فطرحوا سرر الزجاج التي معكم وخذوا سرر الدراهم، ففعلوا ذلك فأنا لا أحدث عنه لهذا. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القصي وقال أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال سمعت أبا داود يقول كان أبو عاصم يحفظ قد رأى في حديث من جيد حديثه وكان فيه مزاح وكان ابن داود يميل إليه لحال الرأي يعني رأي أبي حنيفة فلما بلغه مزاح كان لا يعبأ به. نعم طبعا يعني تقدم لنا أن يعني الثقة من جمع بين الصدق والضبط وبين العدالة، والعدالة على قسمين: عدالة تتعلق بإقامة الشعائر وهذه لا بد منها، وعدالة تتعلق بأن يكون من أهل السنة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، أن يكون مستوي العقيدة أي على عقيدة أهل السنة والحديث. فهذه إن وجدت في الراوي فهذا هو المقصود، وإن لم توجد في الراوي بل كان من أهل البدع مثلا ولكنه صادق معروف بالصدق ومعروف بالضبط فيعتبر ثقة ويحتج بحديثه، ولا يخفى أن جمعا من الرواة هم بهذه المثابة، وعلى رأسهم عمران بن حطان شيخ الخوارج القعدية الذين قعدوا عن القتال مع الخوارج معروفون، الخوارج معروفون باستباحتهم لدماء من خالفهم من المسلمين، فمنهم فرقة من الفرق لا ترى ذلك، ومنهم عمران وكان منهم عمران بن حطان، ومع ذلك خرج له البخاري لأنه معروف بالصدق وحديث مستقيم، وهذا كما تقدم لنا من إنصاف أهل السنة، هذا من إنصاف أهل السنة، وأن أهل السنة كما قال وفي ابن الجراح رحمه الله يكتبون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل البدع. نعم. وأما ما ذكره عن أبي ما ذكره أبو داود عن أبي الأشعث نعم عن أبي الأشعث البصري أحمد بن المقدام فهذا لا يؤثر عليه، أبو داود أحمد بن المقدام أراد أن يعاقب هؤلاء الذين كانوا يؤذون الناس بالبصرة، فأراد أن يعاقبهم بهذه العقوبة، ومن آذى الناس يستحق أن يعاقب. نعم. قال باب شرط الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي الزبير السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأسري قال حدثنا ابن الغلابي أو الغلابي قال حدثنا أبو سليمان شيخ من أهل المدينة عن ربيعة بن عبد الرحمن قال إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا بشهادته ما قبلناها. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا عمر بن سينا قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عفان قال يحيى بن سعيد ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثني أبي قال محمد بن موسى الحلواني قال يحيى بن سعيد قال أأتمن الرجل على 100,000 ولا أأتمنه على حديث. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم عيسى المسلم قال سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت نصر بن علي يقول حدثنا أصمعي بن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت من مدينة 100 كله مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الأزهري قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبي عن الأصمعي بن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت من مدينة كذا وكذا شيخا كلهم ثقة وكلهم لا يؤخذ عنهم الحديث. وأخبرني أبو الحسن علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بالبصرة قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمود بن محمد بن أبي سهل الأصبهاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأبولي قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا دعيب بن عمامة قال سمعت مالك من أنس يقول أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم ويقدمون شياب وهو دونهم في السن فتزدحم الناس عليه. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت قال مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دين فضل عما تأخذون دينكم لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو أتمن على بيت مالي لكان به أمينا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو عبد الله بن عدي قال أخبرنا العباس بن محمد بن العباس قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سخي قال حدثني خالد بن نجار أبو يزيد الأبولي أو الأيلي بهذه الرسالة عن مالك بن أنس إلى محمد بن مطرف سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فذكره بقوله ثم أخذه يعني العلم ثم أخذه يعني العلم من أهله الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك ولا تأخذ كل ما تسمع قائلا يقوله فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل محدث ولا من كل من قال وقد كان بعض من يرضى أو بعض من يرضى من أهل العلم يقول إن هذا الأمر دينكم فانظروا عما تأخذون عنه دينكم. أخبرني عبد الله بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأسري قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول لقد أدركنا أقواما ما كانوا إلا قرة عين لكل مسلم فما بقي اليوم أحد نأخذ عنه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال قال حدثنا جعفر بن محمد بن صيلة قال دي إملان قال حدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم المدري قال حدثنا معن ومحمد الصدقة أحدهما وكلاهما قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من من سوى ذلك لا يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من سفيه معلم بسبه وإن كان من أروى الناس ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه في أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث. حدثني محمد بن سوق قطان ليس بري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاضي وقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت وكيعا وسأله رجل فقال يا أبا سفيان تعرف حديث سعيد بن عبيد قال عن الشعبي عن رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه قال من يرويه قال وهو بن إسماعيل قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. أخبرنا أبو العين الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن صوات قال حدثنا محمد بن أثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال وسألته يعني يحيى بن سعيد القطان عن عمران العمي فقال لم يكن به بأس ولكنه لم يكن من أهل الحديث قال يحيى وقد كتبت عنه أشياء فرميت بها. أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علا قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا الحسن بن محمي قال حدثنا خالف بن سالم عن عبد الرزاق عن أبي معينة قال كان بالكوفة شيخ صالح عنده 14 حديثا يعرف بها على أنه لم يكن عنده غيرها فلما كان بعد زادت أخر فقيل له من أين هذا فقال من رزق الله عز وجل. باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه. بالرواية عن الحفظ الشرائط نحن نذكرها بمشيئة الله ونشرح ما يتعلق بها. فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه إذا ثبتت عدالته أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث مشهورا بصرف العناية إليه لما أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن عثمان بن أحمد البقاق قال حدثنا حمد بن مصطفى بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الرحمن بن يزيد بن جابر يقول لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر الفارسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الكثير قال حدثنا أبو العباس أحمد بن بكر القصي قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت الوقية يقول سمعت شعبة يقول طلب العلم من المجتهدين. أخبرني علي بن أحمد بن علي المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الهمدي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صخر السكري قال حدثنا حزامي عن إبراهيم المدري قال سمعت أيوب بن واصل يقول سمعت عبد الله بن عون يقول لا نكتب الحديث إلا مما كان عندنا معروفا بالطلب. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن صلاح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي رزمة قال حدثنا النضر بن سمي عن حماد بن خالد قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول خذوا العلم عمن العلم بشيكه كذا قال لنا أبو نعيم والصواب معاذ بن خالد بدل حماد وخارجة بن مصعب بدل خارجة بن زيد بشيكه يقول كما ذكرت صنعته. نعم. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرنا جعفر بن محمد الفيلابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال ابن عدي وحدثنا محمد بن موسى الفلواني قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا الأصمعي بن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم كان يقال ليس هم من أهله. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زكير قال ابن وهب حدثني مالك قال أدركت بهذا البلد رجالا بني 100 ونحوها يحدثون الأحاديث لا يؤخذ منهم ليسوا من أئمة فقلت لمالك وغيرهم دونهم في السن يؤخذ ذلك منهم قال نعم ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عبيد الله بن إبراهيم بن صبيب بن محمد بن شيبان أصبهاني بها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا زحيم قال حدثنا أبو موسى عن سعيد بن عبد الله بن سليمان بن موسى قال لا تأخذوا العلم من الصحفيين. من الصحفيين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر. الصحفيين يعني الذين يصحفون، ومن الصحفيين الذين يأخذون العلم من الصحف، وهذا الأكرم. لا تأخذ العلم من الصحفيين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حسين الرازي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسين الكاغدي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هشام عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال سمعت ثبرا بن يزيد يقول لا يفتي الناس صحفي ولا يكرههم مصطفي. أخبرني علي بن أحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الهاوندي قال أنشدنا الحسن بن عبد الرحمن لبعضهم يذكر قوما لا رواية لهم ومن بطون كرارس روايتهم لو نظروا باقيا يوما لما غلبوا، والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف ولا طنب، والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخذ العلم عن الصحف. كما أخبرنا محمد بن حسن بن أحمد الهوازي قال أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو العباس بن عمار قال أخبرنا ابن أبي سعد قال حدثنا عباس بن ميمون قال لي ابن عائشة جاءني أبو الحسن المداني فتحدث بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أراد أن يغير على طرف من أطراف الشام، وقول الشاعر في دلالة رافع لله در رافع أن اهتدى فوز من قراقل إلى سوى خمسا إذا ما سارها الجبس بكى، فقال الجيش فقلت لو كان الجيش لكان بكوا، وعلمت أنه علمه من الصحف. وأخبرنا أبو وعلمت أن علمه من الصحف. وأخبرنا أبو البقاني قال حدثنا يقول موسى أبو الحسين الأردبيلي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار البرغاني قال قلت لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بشر بن يحيى بن حسان قال خراساني من أصحاب الرأي، وكان أعلى أصحاب الرأي بخراسان، فقدم إلينا وكثرنا عنه وكان يناظر واحتج عليه قوم، فقال بفارسية يحتجون علينا بالطيور. قال أبو زرعة كان جاهلا بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهويه في القرعة في القرعة فاحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحمه فانصرف ففتش كتبه فوجد في كتبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزع، فقال لأصحابي قد أصبت حديثا أفسر به ظهره، فأتى إسحاق فأخبره فقال له إسحاق إنما هذا الخزع أن يحرق رأس الصبي ويترك بعض، ومن سمع الحديث وكتبه وأتقن كتابته ثم حفظه من كتابه فلا بأس بروايته. ومن أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الصيرقي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قطان قال حدثنا محمد بن وليد البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهد يحدث عن أبي عياش الزرقي قال كان قال شعبة كتب به إلي وقرأت عليه وسمعت منه يحدث به، ولكن حدثه من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان فذكر حديث صلاة الخوف بطوله. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطمي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال كان أبي يقول لي احفظ إياك والكتاب فإذا جئت فاكتب فإن احتجت يوما أو شغل قلبك وجدت كتابك. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا جعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو عمر رضي عن المروزي قال سمعت وكان يقول وجدت في كتابي وما سفيان فكان يحفظ من كتابي ثم يجوا فيحدثنا، ويجب أن يكون ضابطا لما سمع وقت سماعه متحفظا على شيخه في رواية من أن يدلسه له إن كان ممن يعرف التدليس، فإن شعبة كان يتحفظ على قتادة في مثل ذلك. أخبرنا محمد بن حسين محمد المكتوسي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا سالم بن أحمد الواسطي قال حدثنا عمر بن علي قال سمعت يحيى القطان يقول سمعت شعبة يقول كنت أجلس إلى قتادة فإذا سمعته يقول سمعت فلانا وحدثنا فلانا كتبت، فإذا قال فلان وحدث به وحدث فلان لم أكتب. وربما كان الشيخ خبيث التدليس لا يظهره لكل أحد فيجب أن يكون تحفظه عليه أكثر وتحرزه منه أشد. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال لا قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شبر قال حدثنا جدي قال سمعت أبا الأحوص البغوي إن شاء الله أو حدثني حسن بن وهب عنه وذكر هشيما وتدليسه فقال جلست إلى جنبه وهو يحدث فجعل يقول أخبرنا يرفع صوته ثم يسكت فيقول بينه فيما بينه وبين نفسه فلانه ثم يرفع صوته داود عن الشعبي عن فلان عن فلان. أخبرنا محمد بن أحمد بن يونس قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا طبعا تدليس السكوت يسمى تدليس السكوت أي نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسول قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قال علي بن عبد الله سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي في هذا الحديث غير خاصة ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ أو ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال له ويكثر الرجال ثم يتعهد ذلك. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الحنائي قال أول الحنائي قال حدثنا أبو علي إسماعيل محمد الصفار بن الله قال حدثنا أحمد بن مراد بن حيان قال سمعت أبا نعيم يقول لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة حافظ أمين له أمين عليه عارف بالرجال ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا محمد بن مثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حفظ وإتقان. ويجب أن يتثبت في الرواية حال الأداء ويروي ما لا يرتاب في حفظه ويتوقف عما عرضه الشك فيه. أخبرنا حسن بن أبي وكن قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن خاب الطيبي وقال حدث أو طيبي وقال حدثنا محمد أيوب الرازي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد بن عامر بن علي بن الحارث قال أخبرنا علي بن محمد بن علي اليادي قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد بن عامر بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي أن أبا موسى الغافي كان سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث عن على المنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وقال أبو موسى إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا أن قال عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني ومن قال علي ما لم أقل فليذهب وقعده من النار ومن حفظ شيئا فليحدث به. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن عمرو بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث ينتهي تنتهي به راحلته ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب عليه. أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني وقال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا قاسم بن أبي صالح قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا قاسم بن معنى عن عاصم بن أحمد عن محمد بن سيرين قال تثبت نصف العلم. وأخبرنا محمد أن قال عمر رضي الله عنه طبعا صحيح ثابتة في الصحيح. وأما الحديث الذي قبلها عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني هذا ليس بصحيح. وأما شطرة أما قوله ما ومن قال عليه ما لم يقل فليتبوأ مقعدا من النار هذا ثابت في الصحيح. ومن حفظ شيئا فليحدث به هذا ليس بصحيح من حيث الرواية. نعم قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال رأيت أبا مسلم يكره أو يكره للرجل أن يحدث إلا أن يكون عالما بما يحدث ضابطا له. أخبرنا بشر بن عبد الله الرومي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن جعفر الضاكي في حاء وأخبرنا إبراهيم بن عمر الضرمشي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خالد بن الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل الحديث شديد سبحان الله ما أشده أو كما قال. ثم قال أحتاج إلى ضبط ودهن وكلام نشبه هذا. ثم قال لا سيما إذا أراد أن يخرج منه إلى غيره. قلت أي شيء تعني بقولك يخرج منه إلى غيره؟ قال إذا حدث. ثم قال هو ما لم يحدث مستورا فإذا حدث خرج منه إلى غيره وكلام نحو هذا. أخبرنا أبو عبد قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم في كتاب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول أخبرنا محمد بن وأخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن المارب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت خالد بن سالم يقول سماع الحديث هين وخروج منه شديد. وقال أبو نعيم صعب. يعني الآن السماع أيسر الشأن في التحديث. إذا حدثت هل تكون ضابطا لما حدثت به؟ فلا شك أنه أشد من السماع. نعم. أثر أحمد أيضا بنفس المعنى. بنفس المعنى نعم. الخروج من التحديث به. قال أخبرنا أبو عمر بن واحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله بن حسين بن إسماعيل المحاملي إلا قال حدثنا فضل بن سعد قال سمعت أحمد بن محمد وعلي بن عبد الله يقولان من لم يهب الحديث وقع فيه. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أحمد بن مدار بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول محرم على الرجل أن يروي حديثا في أمر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القرآن وكسم الرجل. والمستحب له أن يريد الأحاديث بألفاظها لأن ذلك أسلم له. أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني أو الروياني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس المستني قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عجي بن الجعلي قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان يستحب أن يحدث الرجل الحديث كما سمع. أخبرنا بشر بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن جعفر الضاكي قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال قيل لأبي عبد الله كان عبد الرحمن حافظا فقال كان حافظا وكان يتوقع كثيرا وكان يحب أن يحدث بالألفاظ. فإن كان ممن يروي على المعنى دون اعتبار اللفظ فيجب أن يكون توقيه أشد وتحرج أكثر خوفا من إحالة المعنى الذي به يتغير الحكم. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النبسي وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن عامر البحتري الرزاز إلا أن قال حدثنا موسى بن سعد بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبر عبد بن الطيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا أبو علي الحسن بن حسين بن عباس بن علي قال أخبرنا عبيد الله بن عباس بن الوليد محمد الشقوي قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الزبير قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة بن إسماعيل بن علي عن عبد بن قيس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاف قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا محمد بن خلاد قال حدثني عمر بن غالب قال حدثنا أبو يحيى العطار قال سمعت إسماعيل بن علية يقول روى عني شعبة حديثا واحدا فأوى ما فيه حدثت عن عبد العزيز بن الطيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل فقال شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قلت أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة رواية هذا الحديث عنه على لفظ العموم في النهي عن التزعفر وإنما نهى عن ذلك للرجال خاصة وكأن شعبة قصد المعنى ولم يفطن ما فطن له إسماعيل فلهذا قلنا إن رواية الحديث على اللفظ أسلم من رواية على المعنى. أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل قال حدثنا محمد بن علي بن هيثم بن الهيثم المقري وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مشهد الرمادي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال محمد بن كدر الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله إنما يدخل بين الله وبين عباده فلينظر بما يدخل. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري والحسن بن أبي بكر قال الحسن أخبرنا وقال عبد الله حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن صواف قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن إبراهيم الشافعي واللفظ بن صواف قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن أويسي وقال حدثنا مالك قال كان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول لابن شهاب إن حالي ليست كحالك فقال له ابن شهاب وكيف ذلك قال ربيعة أنا أقول برأي من شاء أخذه فعمل به ومن شاء تركه وأنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ في حديثك. أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف العلاف قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا رفع بن فرج قال حدثنا عيسى بن موسى الفاخوري وأبو موسى قال حدثنا ضالة عن سويد بن عبد العزيز عن مغيرة الضبي قال أطلعت على إبراهيم فقال يا مغيرة ما أطلعتك قال قلت قدم علينا شيخ فكتبنا عنه أحاديث فقال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا من يعلم حلالها من حرامها وحرامها من حلالها وإنك لا تجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. أخبرني أبو الوليد الحسن بن أحمد الدرمدي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان حاجر بن بخار قال أخبرنا خالد بن محمد قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد الأشتري قال سمعت عبد الله بن محمد يقول سمعت إبراهيم المدري يقول سمعت معنى بن عيسى يقول قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله كيف لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين قال أدركته متوافرين ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه. أخبرنا أبو فضل عمر بن أبي سعد بن زاهد الهربي قال سمعت أبا عبد الله بن محمد المزني يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الأزهري يقول سمعت محمد بن مسلم الوارى يقول سمعت أبا نعيم من فضل بن دكين يقول ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب أو يوم كتب يدري ما كتب صدوق مؤتمن عليه يحدث يوم يحدث يدري ما يحدث. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمة الخثري قال حدثنا أحمد بن موسى الجوهري وقال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه حاكيا عن سائل سأله فقال قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعلم بين قال وما هو قال قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل معناه أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا معنى وكان غير عاقل الحديث فلم يقبل حديثه إذ كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس ثدية على معانيه وهو لا يعقل معنى قال أفيكون عدا غير مقبول الحديث قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد به بها حديثه وقد يكون الرجل عدا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه ولعله أن يخر من بعد أهون ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت به شهادته فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. قلت وقد اختلف أهل العلم في رواية الأحاديث على المعاني فرأى بعضهم أنه لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا تفنيم بعض الكلام على بعض وإن كان المعنى في الجميع واحد ولا زيادة ولا نقصان في شيء من الحروف ومنهم من رأى أن ذلك واجب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وما غيره فليس بواجب فيه ومنهم من قال يجوز نقصان من الحديث وتجوز زيادة فيه ومنهم من قال يجوز جميع ما ذكرناه ومن كان في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب المعنى ونحن نذكر رواية عمن حفظت عنهم على اختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. يجوز النقصان من الحديث ولا تجوز الزيادة فيه؟ نعم الزيادة لا شك لا تجوز ولذا كان يعني جمع أو بعض السلف كان ينقص ولا يزيد كمحمد بن سيرين. نعم. إيه. يعني نصحح النسخة عندنا تجوز النقصان يجوز النقصان من الحديث وتجوز الزيادة. لا ولا تجوز الزيادة. ولا تجوز ساقط ولا تجوز زيادة فيه. باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ من رأى ذلك واجبا. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين قال حدثنا أبو غسان عن زهير قال سمعت محمد بن سوقة يذكر عن أبي جعفر محمد بن علي قال لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيه ولا ينقص لا ولا مثل عبد الله بن عمر في أصل ابن بشران مكان مثل من مكان مثل. حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي قال كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه هكذا حدثني الأزهري وقد رواه غير واحد عن سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن محمد بن علي. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن مسنة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم يا أبا عمرو ألا تحدثنا فقال قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن مرة قال أخبرنا عمر بن بكار قال عن عمرو بن الحارث عن علاء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان قال ما أبي فقال ما بي أن لا أكون سمعت مثل ما سمعوا أو حضرت مثل ما حضروا ولكن لم يدرس الأمر بعد والناس متماسكون فأنا أجد من يكفيني وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهري قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني حبيب بن عبيد أن أبا موسى كان يحدث بالحديث كالرجل الذي يؤدي ما سمع. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا شبابة قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب يعني بن عبيد بن رحم قال إن كان أبو موسى يحدث الحديث كالرجل الذي عليه أن يؤدي ما سمع. أخبرنا أبو سعيد محمد بن مسلم فضل بن شهدان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث حديثا كما سمع فإن كان صدقا وبرا فله وإن كان كذبا فعلى من ابتدى. طبعا هذا باطل الحديث جعفر بن الزبير مسلم. نعم. قال أخبرني علي بن أحمد المؤدي وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهوندي وقال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا الحضرمي يعني مطين قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا ولا يكون هدية يكون هدية صح هدبة بن خالد ولا إيه هدبة بن خالد لا هو يقول هنا باطل يقول هدية طيب ولم تهديك الكمال خلوا هدية خل على ما هو قال حدثنا هدية عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقل عن الرديني أو الرديني ابن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم وحجة من ذاب إلى اتباع اللفظ ما أخبرناه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلوري قال حدثنا هريرة بن سفيان وجعفر بن زياد بن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله أو نظر الله مرأة سمع منا حديثا فأدى كما سمع فرض مبلغ أو عام سامع. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن طارق الوابشي قال حدثنا مسعدة بن اليسع عن أبيه ليس بن قيس عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فإنه رب مبلغ أو عام سامع وقد تعلقوا في أن الرواية على المعنى لا تجوز بما سنريده في باب إجازة رواية في باب إجازة رواية الحديث على المعنى إن شاء الله تعالى. باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة. أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدلاني بن صهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب طبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن عثمان بن زادوية هكذا قال وإنما هو عثمان بن بودوية عن يعفر بن زوذي أو جوذي قال سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر أميركم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس أحمد محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا سري بن يحيى بن أخي هنادي قال حدثنا قبيس قال حدثنا هارون البربري قال عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال بينما عبد الله بن عمر جالس مع أبي وعنده مغيرة بن حكيم رجل من أهل صنعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المنافق مثل الشاة بين الربيطين من الغنم. فقال عبد الله بن عمر ليس هكذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل لو علمت علمه لو علمت علمه أنه لم يقل إلا حقا لو علمت علمه أنه لم يقل إلا حقا ولم يتعمد الكذب. فقال إنه لثقة ولكن يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال هذا. فقال فكيف؟ قال يا أبا عبد الرحمن. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين. فقال عبد الله بن عبيد بن عمير هي واحدة إذا لم تجعل الحرام حلالا وحلال حراما فلا يضرك إن قدمت شيئا وقدمت فهو واحد. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبي عن عمر بن أبي زائدة قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فدخل إلى أهله فألم بهم ثم ضجع ولم تقل نام. فإذا جاء المؤذن وثب ولم تقل قام ثم أفاض على نفسه ولم تقل اغتسل. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هيثم الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام سنة 75 قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا سليمان بن معن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عليهم وتعمد فلتبوا مقعده من جهنم أو قال أو مقعده من النار. أخبرنا القاضي أبو عمر حديث أبي إسحاق عن رسول عن عائشة عن عائشة هذا خطأ وقد انكروه الكفار لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينام وهو على جنابه إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ. وأما مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين فهذا صحيح رواه مسلم. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المكوثي قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة أنه سمع أبا حسان الأرجل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة وأشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن قال شعبة ثم سلت عنها الدم. وقال هشام ثم أماط عنها الدم. قال شعبة ثم أهل بالحج. قال هشام وأهل عند الظهر أو الظهر عند الظهر وذكر بقية الحديث. ومن الحجة في هذا الفصل خاصة لما ذهب إلى هذا المذهب ما أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا حامد بن سالم الزغري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا فكر بن خليفة عن إسحاق وسعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا براء كيف تقول إذا ختم رجعك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إذا ويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوت أمري إليك وجهت ظهري إليك رغمت ورغمت إليك لا ملجأ ولا مجد إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت في نبيك الذي أرسلت. فقلت كما علمني غير أني قلت ورسولك. فقال بيدي في صدري وبنبيك فمن قال من ليلتي ثم مات على الفطرة. باب ذكر رواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزدي الحافظ بن سبورة قال أخبرنا أبو عبد محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبدان الجواليقي لعسكري مكرم وأنا سألته وحدثنا سالم بن عثمان العسكري قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق وهو أبو مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: أن تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. فقال رجل: تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. قال: لا، اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن يزيد بن بشير السكسكي أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، ما لي أراك قد أقبلت على الحج والعمر ولا أراك تجاهد؟ حتى قال ثلاث مرات. قال: فرفع إليه رأسه وقال: ويحك، إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. قال يزيد بن بشير: فقلت له وأنا مستفهم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر: لا، ولكن حج البيت وصيام رمضان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا حسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن التيمي قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب علي فليتبوأ مقعده من النار قال مرتين وقال مرة من كذب علي متعمدا. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني وأبو نصر منصور بن حسين بن محمد بن أحمد المفسر الحنفي جميعا بنيسابورة قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي والأنصار عيبتي وكرشي أو كرشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الحيدي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مشران الصيرفي قال أخبرنا سعيد بن محمد أخو زبير الحافظ قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني يعقوب بن خالد عن أبي صالح سمن ولا أعلمه إلا أنه قال عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش وأنصار وأسلم وغفار أو غفار وأسلم ومن كان من أشجع وجهينة وأشجع ومن كان من أشجع وجهينة وأشجع حلفاء موالية ليس لهم دون الله ولا رسوله مولى. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن خضير قال حدثنا حسن يعني بن صالح عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد فقال وكلكم يجد ثوبين قال وسأل رجل عمر أن يصلي في ثوب واحد فقال أوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم أو إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم قال عاصم لا أدري بأيهما بدأ وذكر بقية الحديث. باب ذكر رواية عمن لم يجد زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى. أخبرنا محمد عبد الواحد أبو الحسن قال أخبرنا إبراهيم أحمد بن مشران الصيرفي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم عباني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا أبو جعفر وهو الراجي قال حدثنا عبد الله بن دينار بن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على القوم المعذبين يعني حجرة ثمود إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم أو قال يصيبكم مثل ما أصابهم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وأنا سمع أنس بن مالك يقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه فقيل لسفيان أن ينبذ فيه فقال لا هكذا قاله لنا الزهري ينتبذ فيه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا يقول يوسف قال سمعت سهل بن زنجالة يقول سمعت وكيعا يقول سمعت الأعمش يقول كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا وإن أحدهم اليوم يحلف على السمكة أنها سمينة وإنها لمهزولة. باب ذكر رواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كانت لها صورتهما وإن كانت صورتهما واحدة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم جعفر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب القزمي قال معني بن عيسى قال كان مالك بن أنس يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما. أخبرنا بكر البقاني قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن علك المروزي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال سمعت معنى يقول كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبا عبد الله الدهلي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت بالربي ووتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أنا نائم إذ أوتيت بمفاتح خزائن الأرض فثلت في يدي. قال محمد بن يحيى هكذا قيدنا عن يزيد بن هارون إنما هي فثلت في يدي. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد الأماطي قال أخبرنا محمد بن مظفر الحافظ قال أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان البزاز في مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن هادي أن عبد الله بن دينار حدثنا عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة شيراء قال أبو الأسود هكذا قال نافع شيراء وغيره يقول سيراء. قال أبو الأسود والسيراء صنف من الحرير قد أدرك من المشايق من يلبسه وهو مريس ليس بمسلسل لعطارد بن حجم تباع. فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من خلق له في الآخرة وذكر بقية الحديث. باب ذكر رواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف. أخبرنا أبو محمد يوسف بن رباح البصري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بن مصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن عباس الشبامي عن عمير بن عبد الله عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال إني لآخذ بخطام ناقة الناقة حتى استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل اللهم أصحبنا بصحب اللهم أصحبنا بصحبة واقلبنا بذمة اللهم ازوي لنا الأرض وسيرنا فيها اللهم إني أعوذ بك من عوثاء السفر وكآبة المنظر. قال أبو زرعة كان أبو هريرة رجلا عربيا لو شاء أن يقول وعثاء السفر لقال. أخبرنا أبو طالب عبد الغفار بن محمد بن جعفر الوادي وقال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان العرش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزجي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال سفيان هكذا قال الأعمش لا تزجي يريد لا تجزي. باب ذكر رواية عن من كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيهما واحدا. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري وقال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى العطشي قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الوكيع وكيع القاضي إملاء قال حدثنا سليمان بن ثوبة أبو داود النهرواني إملاء من كتابه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ومعمر عن الزهري عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قال حماد سمعت هذا الحديث من رجلين فقال أحدهما نما خيرا خفيفا وقال الآخر نما خيرا مثقلة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني مكير بن عبد الله بن الأشجعي أن سليمان بن إسحاق حدث أن ابن أبي ربيعة أتى بصدقات قد سعى عليها فلما قدم خرج إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرب إليهم تمرا فأكلوا وأبى عمر أن يأكل فقال له ابن أبي ربيعة والله أصلحك الله إنا لنشرب من ألبانها ونصيب منها. فقال يا ابن أبي ربيعة إني لست كهيئتك إنك تتبع أذنابها وتصيب منها فلست كهيئتي. قال أبو عبيد لا أدري خفيف تتبع أو شديد. باب ذكر نعم طبعا القول الراجح أنه يجوز الرواية بالمعنى لمن كان عالما بالمعاني وبما يحيل المعنى عليه. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قد ذكر كلام الناس ذكر ذلك بالعربية عنهم ككلام فرعون وغيره وكلام آدم وحواء وغيرهم من الأقوام الذين ذكر كلامهم سواء كان من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أو كان من المعذبين أو من غيرهم من الأمم السابقة ذكر كلامهم أو ذكر ذلك كله بالعربية لأن القرآن أنزله جل وعلا عربيا. نعم إنا أنزلناه قرآنا عربيا فهذه رواية يعني يستدل بها الرواية بالمعنى. نعم الله. قال باب ذكر روايتك عن من كان لا يرى رفع حرف منصوب أو نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء أو سواء وإن كان معناهما سواء. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعموده قال مجاهد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وساق بقية الحديث. أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حضانة قال سألت ابن عمر كم صلاة السفر قال ركعتين قال قلت فأين قول الله عز وجل إن خفتم ونحن آمنون فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد النسابري وأبو سعيد الحسين بن عثمان الشيرازي قال أخبرنا أبو الهيثم محمد بن المكين الكشميهني قال حدثنا محمد بن يوسف الربري قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كيرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال ابو عبد الله البخاري قال ابن سلام او سلام كركره. باب في اتباع المحدث على لفظه وان خالف اللغة الفصيحة. أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عيم الضبي وقال سمعت أبا زكريا العنبري يقول سمعت أبا العباس الأزهري يقول سمعت عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني يقول سمعت أبا عبيد يقول لأهل الحديث لغة ولأهل العربية لغة ولغة أهل العربية أقيس ولا نجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لابن عمر كيف أصنع بيدي إذا سجدت قال ارمي بهما حوث وقعتا. قال أبو نصر يعني عبد الوهاب حوث لغة تميم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيقاب الطيبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن شاكر الزنجاني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أم درهم صيام في أم سفر. قلت أرى طبعا هي على اللهجة الحميرية أو لهجة أهل اليمن لهجة أهل الحجاز ليس من الدرهم صيام في السفر. نعم ولا زال إلى الآن بعضهم يستعمل هذه اللهجة وقد سمعت شخصا يستعمل هذه اللهجة. نعم قلت أراد ليس من البر الصيام في السفر وهذا لغة الأشعريين يقلبون اللام ميما فيقولون رأينا أولئك أم رجال يريدون الرجال ومرنا بأم قوم أي بالقوم وهي لغة مستفيضة إلى الآن باليمن. وفي الحديث إن أبا هريرة قال يوم الدار طاب أم ضرب يريد طاب الضرب. نعم. أخبرنا بذلك الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قلت لعثمان وهو محصور في الدار طاب أن ضرب أمير المؤمنين قال عزمت عليك لتخرجن فأطعت أمير المؤمنين فخرج. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا جعلة بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال أن سعيد بن منصور حدثه قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغيت. قال أبو الزناد وهذه لغة أبي هريرة إنما هو لغوت. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن وياه الكاتب بأصبهان قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرشي قال حدثنا محرز بن وزر عن أبيه عن أباه وزرا حدثه عن أباه عمران حدثه عن أباه شعيثا حدثه عن أباه عاصما حدثه عن أباه حصين بن مشمس حدثه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام وصدق إليه ما له وأطاعه النبي صلى الله عليه وسلم إياه عدة منها إسناد وجراد ومنها السديرة أو سديرة ومنها العتيرة ومنها الأصيهب ومنها المروت ومنها الثمادة وشرط النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن مشمت فيما أقطعه إياه أن لا يباع ماؤه ولا يعقر مراه ولا يضد شجره. فقال زهير بن عاصم إن بلادي لم تكن أملاس بهن خط القلم والأنقاسا من النبي حين أعطى الناس فلم يدع لبسا ولا التباسا. وقال الخبر لا يسألنا فيه من لا يبرز حاله. نعم. وقال أبو نخيلة أعوذ بالله وبالسري وبالكتابين من النبي من حادث حل على عادي. قلت رواه أحمد بن عبدة الضبي عن محرز بن وزر فقال إن أن بدل عنه في كل المواضع. وعبد العزيز عبد الله من روايته من الهمزة عينا وهي التي يقال عنها عنعنة قيس على وجه الذم لها وهم معروفون بها. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت رجلا من أهل الأرض يقول سمعت عبد الله بن إياس يقول إن الله لما خلق إبليس نخر. فقلت أراد هذا الراوي أن يقول عبد الله فأبدل من العين همزة وهذا خلاف لغة قيس في العنعنة. ومن الناس من يقلب في كلامه الراء غينا والقاف همزة كما فعل المذكور آنفا في العين وهكذا في من في لسانه عجمة يقلب القاف كافا والدال دالا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء قال كان مكحول رجلا أعجميا لا يستطيع أن يقول قل يقول كل قال ومكحول فكل من قال بالشام قبله فكل من قال بالشام قبل منه. قلت أراد عثمان أن مكحولا كان عندهم مع عزمة لسانه بمحل الأمانة ووضع الإمامة يخبرون قوله ويعملون بخبره ولم يرد أنهم كانوا يحكمون لفظه والله أعلم. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قال وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لم يجاوزه أحد حتى يقرب شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا قال فخلوا سبيله فخلوا سبيله قال فدخل النار وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا قال ما قلت يقرب لأحد شيء دون الله فقال فضربوا عنقه قال فدخل الجنة. قال عبد الله قال أبي قال أبو معاوية قال الأعمش ذبابا يعني أن سلمان كان في لسانه عجمة. نعم طبعا هذا صحيح عن سلمان وليس بموقوع الصواب ليس بموقوع جاء رفعه عن طارق بن شهاب مرفوعا لكن لا يصح ذلك وإنما هو عن سلمان موقوف عليه وهو صحيح إليه. نعم باب ذكر رواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث. أخبرنا حسن بن علي التميمي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا معمر بن مسلم عن بقي أبو عبد الله قال حدثنا زياد بن خيثمة عن علي بن نعمان بن قراد قال جاء الرجل عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدرت بين الشفاعة أو نصر أمتي في الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر أثرونها للمتقين لا ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. قال زياد أما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. أخبرنا محمد الحسين قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو سعيد الأصمعي قال سمعت بن عون يقول أدركت ستة ثلاثة منهم يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني وكان أصحاب الحروف القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعبد بن سيرين وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي والنخاعي. أخبرنا أبو بكر البقاني قال قرأت على علي بن حسين الكرائي قلت له حدثكم محمد بن عمر بن الصقال حدثنا ابن قهزاد وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا العلاء وهو ابن عمرو بن أيوب بن مدرك قال حدثنا حفص بن ياتم عن أشعث قال كنت أحفظ عن الحسن وابن سيرين وشعبي فأما الحسن وشعبي فكان يأتيان بالمعنى وأما ابن سيرين فكان يحكي صاحبه حتى يلحن كما يلحن. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا يحيى بن صيف الخواص قال حدثنا أحمد بن علي بن القزاز وقال حدثنا يحيى بن ثمان قال حدثني أبي عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال كان أبو معاذ يحدث الحديث فيه اللحن فيلحن اقتداء بما سمع. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن الأصبهاني قال أخبرنا شاكر بن جعفر المعدل قال حدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا محمد بن مكين قال حدثنا عتام قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر قال إني لازم الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم قال حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل التوزي قال أبو زيد عمر بن شبت قال لي عفان أو أبو الوليد كان يزيد بن أبي عمر إذا حدث عن الحسن أعرض وإذا حدث عن ابن سيرين يلحن. أخبرنا أبو بكر البقاني قال قرئ على عبد الله بن إبراهيم بن أيوب وأنا أسمعه قيل لو حدثكم أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على أن لا يلحن فيأبى إلا الذي سمع. يعني من اللي يلحن؟ ابن عمر؟ لا ما عاد الذي سمع تعالى النافع ليس خاصا لا يقول لحن ابن عمر نحن يوم احنا ابن عمر وغيره تعرف ابن عمر من صميم العرب من قضيف. حدثني محمد بن علي بن عبد الله يعني الثوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن القاسم المرزوق المعدل قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن النسائي قال لا يعاب اللحن على المحدثين وقد كان إسماعيل بن أبي قاري بن يحيى وسفيان ومالك بن أنس وغيرهم من المحدثين. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد الحسني قال رجل عثمان بن أبي العاص يا أبا عبد الله بنتمونا بونا بعيدا قال وما ذاك قال تصدقون وتفعلون قالوا إنكم لتغبطون لكثرتنا هذه قال أي والله فقال عثمان ولي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدكم يخرجه من جهده ويضعه في حقي أفضل في نفسي من 10,000 ينفقه أحدنا غيظا من فيض. قال أبو عبيد قال إسماعيل بنتمونا بالكسب وإنما هو بنتمونا. وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على محمد بن علي بن النضر قال حدث قلت حدثكم علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن هران قال سألت أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث قال لا بأس به. حدثنا عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره وإذا كان لحنا سهلا تركه. وقال كذا قال الشيخ. يعني لعل المقصود كان له وجه في العربية, وتعلمون أن العربية واسعة, وأما الشيء الذي ليس له وجه فهذا قطعا يكون خطأ. نعم. قال قرأت على بشر بن عبد الله الرومي عن ابي بكر بن مالك القطيعي قال سمعت عبد الله بن احمد بن حنبل يقول ما زال القلم في يد ابي حتى مات ويقول اذا لم يصرف الشيء في معنى فلا باس ان يصلح, او كما قال قلت اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره. وكثير من الرواه يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه, وليس يلزم من اخذ من اخذ عمن هذه سبيله ان يحذي لفظه اذا عرف وجه الصواب, وخاصه اذا كان الحديث معروفا ولفظ العرب به ظاهرا معلوما. الا ترى ان المحدث لو قال لا يؤم المسافر المقيم فنصب لا يؤم المسافر المقيم فنصب المسافر ورفع المقيم كان قد أحال المعنى فلازم اتباع لفظه. وقد حدثني علي بن أحمد المؤدب وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواني قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال كنا عند عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان يوما وهو يحدثنا أبو العباس بن سريج الحاضر فقال عبدان من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ففتح الياء من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ففتح الياء من قوله يجب. فقال له ابن سريج إن رأيت أن تقول يجب بضم الباء فأبى عبدان أن يقول وعجب من صواب ابن سريج كما عجب ابن سريج من خطئه. فهو يكل حكاية أنه قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه ويجب رواية غيره على المعنى. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا القاسم بن أبي صالح قال سمعت أبا حاتم يعني الرازي يقول سمعت سعيد بن عفير يقول قال مالك بن أنس كل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على لفظه وعلى ما روي وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد العصوري قال حدثنا حجة بن القاسم الخطيب قال حدثنا عمر بن مدرك قال حدثنا عبد بن يحيى المديني مولى بني هاشم قال سمعت مالك بن أنس يقول ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدي اللفظ وما كان عن غيره فلا أصاب المعنى فلا بأس. أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمن الأنباري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري قال حدثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني قال شيخ الأبهري غف هكذا والله هذا الأبهري قال حدثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكيم قال قال أشهب سألت مالكا أن أحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد قال أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره بذلك وأكره من زادتني يوم ينقص منها, وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا. إذا كان المعنى واحدا أخبرنا أبو الفقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمر والهروي قال أخبرنا حسين بن جريج قال حدثنا ابن عمار عن معنى قال سألت مالك عن المعنى الحديث فقال أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأده كما سمعته وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى. باب ذكر رواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سعيد يعني بن الأصبهاني قال حدثنا ابن عبد الله بن المبارك عن سيف عن مجاهد قال انقص من الحديث ولا تزد فيه. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد حاء وأخبرنا محمد بن علي الحطي قال حدثنا علي بن عمر أصحاب رمي قال حدثنا خالد بن محمد الصفار قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد. ومن الحجة ما ذهب إلى هذا المثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالات فلم يزد فيها. قالوا وهذا يدل على أن النقصان منها جائز إن لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة. هذا ليه في صحيح ما توضعت نعم أي لفظ هذا الخبر ولا تزد فلم يزد فيها نعم. أخبرنا أبو فرج عبد السلام بن عبد الواحد القرشي بن عبد الوهاب القرشي بن أصفهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن ليث الجوهري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن محمد الموقدي قال حدثنا ثور بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع نظر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه. وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى إن رواية الحديث على النقصان والحد لبعض متنه غير جائزة لأنها تخطر القبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معنى وإحالته, وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا. أخبرنا محمد بن أحمد بن مرسل قال أخبرنا إسماعيل بن علي القطبي وأبو علي بن صوات وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله إني لأحدث بالحديث فلما أدع منه حرفا. وقال بعض من أجهز الرواية على المعنى إن النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه أو علم أن غيره قد رواه على التمام ولا يجوز له إن لم يعلم ذلك ولم يفعل. وقال كثير من الناس يجوز ذلك للراوي على كل حال ولم يفصلوا. هذا ما كان يفعل طبعا البخاري رحمه الله كما تعلمون كان يقطع الحديث. نعم. والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حدث من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا برواية على وجهه فإنه يجب نقله على تمام ويحكم حذفه لأن قصد الخبر لا يتم إلا به ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب طهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث. أخبرنا أبو مسلم جعفر بن باي الجيل الفقيه قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المقري وأبي أصبان قال حدثنا عبد الله بن محمد الهمداني قال حدثنا زكريا بن يحيى خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال سمعت النضر بن شميل قال سمعت الخليل بن أحمد يقول لا يحل اختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قبله رحم الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم محمد بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزي قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحضاني وقال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول لا يحل اختصار الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأً سمع مقالة فأداها كما سمع فمتى اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث. أخبرني أبو الفضل عبد عبيد الله بن أحمد بن علي صرفي وقال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال وقال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال جدي كان مالك لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي الحسن الدارقطني قال حدثنا ابن مخلد قال سمعت عباس الأنصاري يقول سئل أبو عاصم من النبي يكره الاختصار في الحديث قال نعم لأنهم يخطئون المعنى. حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرنا الخصيب بن عبد الله القاضي بن مصر قال حدث أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي قال حدثنا عبد الله بن جابر البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوحي قال حدثنا محمد بن عيسى بن طبان قال لي عباس قلت لابن المبارك علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقرب معناه قال فقال لي أو فطنت له فإن كان المتروك من الخبر متضمن العبادة الأخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه جاز المحدث رواية الحديث على النقصان وحد بعضه وقام ذلك كما قام خبرين متضمنين عبادتين منفصلتين وسيرتين وقصتين وقضيتين لا تعلق لأحدهما بالأخرى فكما يجوز لسامي الخبرين الذين هو هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر وكذلك يجوز لسامي الخبر الواحد القائل فيما تضمن مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض ولا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أو لم يروه غيره ولا هو بتمامه لأنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر وكذلك لا يجوز لسامي الخبر الذي يتضمن حكما متعلقا بغيره وأمرا لم يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه إلا باستماع الخبر على تمامه وكماله أن يروي بعضه دون بعض لأنه يدخله فساد وإحالة معنى وسد لطريق العلم بالمراد منه فلا فصل في تحريم ذلك عليه بين أن يكون قد رواه غيره مبينا أو هو مرة قبلها أو لم يكن ذلك لأنه قد يسمعه ثانيا منه إذا رواه ناقصا غير الذي سمعه تاما فلا يصل بنصه إلى معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من لم يسمع رواية غيره له تاما فلا يجوز رواية محل هذا المحل من الأخبار إلا على تمام الاستقصاء اللهم إلا أن يروي الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان أن من يرويه له قد سمعه من الغير تاما وإنه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي بعض الخبر فيجوز له ذلك فإن شاركه في السماع غيره لم يجوز كذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب على ظني أنه حافظ له بتمامه ذاكر له فأما إن خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجوز أن يرويه له إلا كاملا وقد كان سفيان الثوري يروي الحديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها. أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن حسين الدينوري بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني والحافظ قال أخبرنا حسين بن محمد مأمون قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال سمعت عبد العزيز بن أبان يقول علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث وإن خاف من روى الحديث على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاما أن يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني بقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه وأنه يغفل ويسوء عن ذكر ما هو منه، وأنه لا يؤمن أن يكون أكثر حديثه ناقصا مكسورا، فمتى ظن الراوي اتهام شيء فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك وجب عليه أن وجب عليه نفيه عن نفسه، وإن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي عالم واع محصن لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان، فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك. فهو ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب. قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين إذا كان متضمنا لحكمين، وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها المنفصل بعضها من بعض يجوز تقطيعه، وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك. حدثنا عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني يزيد بن عبد الله الأصمعي قال سمعت إسماعيل الغزالي من حملة العلم قال سمعت معاذ بن محمد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أنت الذي تبصر حديثي، فقلت يا رسول الله إن حديثك ربما دخل في أبواب، فسكت عني. حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثني عبد الله بن عثمان الصفار قال حدثني محمد بن أحمد بن غزال الصفار قال حدثني محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا أحمد بن مشير بن ورقدة قال حدثني أبو علي الصعودي قال حدثني نعيم بن حماد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أنت الذي تقطع حديثي أو تقطع حديثي، قال قلت يا رسول الله إنه يبلغنا عنك الحديث فيه ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة، فنجعل ذا في ذا وذا في ذا، قال فنعم إذن. حدثت عن عبد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن هارون أن أبا الحارث حدثهم قال رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قد أخرج أحاديث فأخرج حاجته من الحديث وترك الباقي، يخرج من أول الحديث شيئا ومن آخره شيئا ويدعو الباقي. وقال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث وهو إسناد واحد فجعله ثلاثة أحاديث، قال لا يلزمه كذب وينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره. بعد ذلك الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الإعراب أو موجب الإعراب. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا إسحاق يعني بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس قال قال رجل للأعمش إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه، فقال الأعمش إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن، يقول قومه. أخبرنا أبو بكر البقاني قال حدثني أبو سوال عبد الله بن محمد بن أحمد الشابرنجي قال حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري قال حدثنا يوسف بن يوسف قال شيخ الأعمش قال له رجل إن ابن سيرين يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه، فقال الأعمش إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن فقوموه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي الخطيب قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال لا بأس بالحديث إذا كان فيه اللحن أن تعربه. أخبرنا علي بن أبي علي المصري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز وإسماعيل بن سعيد المعدن قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله والله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن جابر عن الشعبي قال قلت فإني أسمع الحديث ليس بإعراب فأعربه، قال نعم. أخبرني الحسين بن علي الطناجيري قال حدثنا أبو القاسم منصور بن جعفر الصيرفي قال حدثني المظفر بن يحيى الشرابي وعن الحسين بن الفهم عن محمد بن أبي عن شريك عن جابر قال قلت للشعبي أسمع الحديث ملحونا أفأعربه، قال نعم. أخبرنا أبو زرعة رفض بن محمد بن أحمد الرازي قال أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد النسوي قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان يعني بن صاني قال حدثنا الوليد يعني أنا مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن النيخاب الطيب قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن صورة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كانوا يعربون وإنما نحن من حملة الحديث فأعرب الحديث. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا أبو طاهر ابن أبي هاشم قال حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل التوزي أو التوزي قال لنا أبو زيد عمر بن شبة قال لي عفان قال لي حماد بن سلمة من لحن في حديثي فليس يحدث عني. طبعا حماد بن سلمة تبدأ من هنا كان رحمه الله رأسا في العربية، وهو الذي كان السبب في تعلم سيبويه العربية، قرأ عليه الحديث فلحن فقال اذهب وتعلم أو نحو ذلك، فذهب وتعلم وبرأ في العربية. فمن بعض الرحمن إلى ذكر الحجة خليط أبوه. نعم. قال أخبرني محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعنج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان قال قال لنا همام إذا حدثتكم عن قتادة فكان في حديثه لحن فقوموه فإنه كان لا يلحن. أخبرني علي بن أحمد المادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثني شيخ من أهل خراسان مر بنا حاجا عن الحسن بن علي الحلواني الحلواني قال ما وجدت في كتاب عن عفان لحنا فعذبوه فإن عفان كان لا يلحن. وقال لنا عفان ما وجدت في كتاب عن حماد بن سلامة لحنا فعذبوه فإن حمادا كان لا يلحن. وقال حماد ما وجدت في كتاب عن قتادة لحنا فعذبوه فإن قتادة كان لا يلحن. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت حماد بن زيد يقول من لحن في حديثي فليس يحدث عني. قرأت على أبي بكر قال قرأت على أبي بكر البقاني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا ابن أبي رزمة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله يعني بن مبارك الرجل يسمع الحديث فيه اللحن يقيم قال نعم كان القوم لا يلحنون. أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فضالة الحافظ النسابري بن ري قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المحفوظ يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول سمعت النضر بن شميل يقول كان عوف بن أبي جميلة رجلا لحانا قد كسوت لكم حديثه كسوة حسنة. قرأت على أبي بكر البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت أبا قدامة قال سمعت أبا عبيد يقول ما كتبت اللحن في كتابي وإن لحن المحدث فربما رأيت في كتاب اللحن فأتوهم أني أنا الذي أخطأت. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرادى قال حدثنا عباس بن محمد قال قيل ليحيى وهو ابن معين ما تقول في الرجل يقوم الرجل يقوم للرجل حديثه يعني ينزع منه اللحن قال لا بأس به. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث. أخبرني علي بن أحمد المؤدي وقال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا ابن خلاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد الغزاء وقال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني من ولد ميمون بن مهران قال رأيت أحمد بن حنبل يغير اللحن في كتابه. قال ابن خلاد قال أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول قال سألت الحسن بن محمد الجعفراني عن الرجل يسمع الحديث ملحونا أن يعربه قال نعم. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال سمعت علي بن المديني وذكر وكان واللحن فقال كان مكعون يلحن ولو حدث عنه بألفاظه لكانت عجبا كان يقول حدثنا مسعر عن عائشة. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن جرشت ويقال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال سفيان قال سفيان كان بأبي خالد يقول سمعت مسورد أخي بني فهر يلحن فيه فقلت أنا أخا بني فهر. أخبرنا محمد بن أحمد بن يونس قال أخبرنا محمد بن أحمد بن صواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وشيم قال كان يسمع من أبي خالد وقد لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحش اللحن يقول حدثني فلان عن أبوه. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس قال أخبرنا بن مرابا قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول كان إسماعيل بن أبي خالد إذا حدث عن قيس يقول حدثني قيس ابن أبو حازم قلت ليحيى كان إسماعيل من العرب قال كان مولى بجميلة قلت لا أعلم أحدا حدث عن ابن أبي خالد عن قيس فنسبه إلا ابن أبي حازم وهذا إجماع منهم أن إصلاح اللحن جائز والله أعلم قاله الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ذكر حجة في إجازة رواية الحديث على المعنى. قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف. وقد ذكرنا بعض الروايات عن من ذهب إلى ذلك ولم يفصل بين العالم من معنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم بذلك. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من لفظ مقام غيره. وقال جمهور الفقهاء يجوز للعليم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ رواية الحديث على المعنى وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجهل بمعنى كلام موقع خطاب، والمحتمل منه وغير المحتمل. وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث أن يروي الحديث على لفظ إذا كان لفظ ينوب من معناه غامضا محتملا، فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما والرضاوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم. جاز الرضاوي روايته على المعنى، وذلك نحو أن يبدل قوله قام بنهض وقال بتكلم وجلس بقعد وعرف بعلم واستطاع بقدر وأراد بقصد وأوجب بفرض وحضر بحرمة. ومثل هذا مما يطول تتبعه، وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر، وهو أن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به ما هو موضوع له، فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكره ما عرفه من قصده صلى الله عليه وسلم ضرورة غير مستدل عليه، فإنه إن استدل على أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال، وجب نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر هو وغيره من العلماء فيه. فأما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق بما معناه والمختلف من ألفاظه، فهو أنه لا يؤمن عليه إدلال اللفظ بخلافه، بل هو الغالب من أمره. وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، فهو أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه، وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده، وإن أصاب فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ، ليجتهد العلماء في القول بمعناه اللهم، إلا أن يقول الناقل العدل إني قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه إلى كذا وكذا، وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ. وأما الدليل على جواز ذلك للعالم بمعناه، فهو ما أخبرني أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن شهزان الصيرفي قال أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن جهم الكاتبي قال أخبرنا محمد بن زيد الطبري قال حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا وليد بن سلمة الفلسطيني قال أخبرني يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله إنا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعنا، قال إذا لم تحل حراما ولا تحرم حلالا فلا بأس. هذا طبعا باطل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني إبراهيم بن موسى البغزال قال حدثنا صالح بن قطن بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مساوق قال حدثنا الوليد بن سلمة قال حدثني يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا يا رسول الله إننا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعنا، قال إذا لم تحرم حلالا ولا تحل حراما وأصبتم المعنى فلا بأس. قال أخبرني حسن بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن زنجي أبو قاسم الكاتب قال حدثنا أحمد بن محمد بن مصر الضبعي قال حدثني أحمد بن محمد بن غالب أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي مرزوق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك تحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه، فقال إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث. قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وأحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا حسن بن قاسم بن خلاد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أصبغ بن يزيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ فأمسك القوم أن يسألوه فأنكر ذلك من شأنهم وقال ما لكم لا تسألوني؟ قالوا يا رسول الله سمعناك تقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعنا، نقدم حرفا ونأخر حرفا ونزيد حرفا وننقص حرفا. قال ليس ذلك أردت، إنما قلت من تقول علي ما لم أقل يريد عيبي وشين الإسلام أو شيني وعيب الإسلام. قال عبد الله طب انا على بي اصبح بالزيد المحقق عفوا ولكن اصبح بالزيد راجح انه ثقه خالد بن دويس يوصل عن الصحابه ولذا لقب ان هذا موصل مع ان خالد ايضا ليس بالمشهور وقد يكون ايضا هناك غيره في الإسناد. نعم. طيب. قال يدل على ذلك أيضا اتفاق الأمة على أن لعلم معنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أمرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان، لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه، وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته، وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دينه والعلم بأحكامه. ويدل على ذلك أنه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ، فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره ونهيه وألفاظه وبما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، في أن راوي ذلك قد أتى بالمعنى المقصود وليس بكاذب ولا محرف. وقد ورد القرآن بمثل ذلك، فإن الله تعالى قص من أنباء من سبق قصصا كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى لسان العربي وهو مخالف لها في التحريم والتأخير والزيادة والنقصان ونحو ذلك. وقد استدل المنكرون لرواية على المعنى بحصول الاتفاق على أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا، نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة، وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعا، فيقال لهم وبأي وجه وجب إلحاق رواية حديث رسول صلى الله عليه وسلم بلفظه بالأذان والتشهد وغير ذلك مما يجري مجراهما، فلا تجدون متعلقا في ذلك. ويقال أيضا لو أخذ علينا في رواية حديثه إراد لفظه ومعناه لوجب أن يوقف عليه توقيفا يوجب العلم ويقطع العذر، كالتوقيف لنا على الأذان والتشهد وفي عدم توقيف يحج مثله دلالة على فساد ما قلتم. ثم يقال لهم الفصل بينكم وبين من قال لما حصل الاتفاق على إباحة الترجمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه والإخبار عن جملة دينه وتفصيله، وجب كذلك جواز روايته على المعنى باللفظ العربي الذي هو أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأعجمي، فلا يجدون لذلك مسعا. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، وبقوله الذي علمه إذا أخذ مرجعه أن يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت بالكلمات المسورة، فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، قالوا فلم يصبغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ. فيقال لهم أما الحديث الأول فهو حجة عليكم لأنه قد علل فيه ونبه على ما يقول بقوله، فرب مبلغ أو عن سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه وإلى من هو أفقه منه، وكأنه قال إذا كان المبلغ أوعى من السامع وأفقه وكان السامع غير فقيه ولا ممن يعرف المعنى وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط معناه العالم الفقيه، وإلا فلا وجه لهذا التعليل إن كان حال المبلغ والمبلغ سواء على أن رواية هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى، فقال بعضهم رحم الله ما كان نضر الله ومن سمع بدلا امرأ سمع، وروى مقالتي بدلا منا حديثا وبلغه ما كان أدى، وروى فرب مبلغ أفقه من مبلغ ما كان فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لا فقه له ما كان ليس بفقه، وألفاظ سوى هذه متغيرة تضمنها هذا الخبر. وقد ذكرنا طرقه على استقصاء باختلاف ألفاظها في كتاب أفردناه لها، والظاهر يدل على أن هذا الخبر نقل على المعنى فلذلك اختلفت ألفاظه وإن كان معناها واحدا والله أعلم. وأما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل في الحديث الثاني وقوله وبرسولك إلى وبنبيك الذي أرسلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمدح من الرسول إلى الرسول ولكل واحد من هذين النعتين موضع، ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة واسم النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة، وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا نبوة ورسالة معا، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت جاء بأمدح النعت وهو النبوة ثم قيده برسالة حين قال الذي أرسلت، وبيان آخر وهو أن قوله وبرسولك الذي أرسلت غير مستحسن لأنه يجتزئ بالقول أن هذا رسول فلان عن أن يقال الذي أرسله، إذ كان لا يفيد القول الثاني إلا المعنى الأول، وكان قوله وبنبيك الذي أرسلت يفيد الجمع بين النبوة والرسالة، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم به ورده إليه والله أعلم. باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك. قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا مطلب بن سعيد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح حا وأخبرنا أبو طاهر محمد بن حسن بن عيسى الناقد واللفظ له قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريري قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن حارث عن مكحول قال دخلنا على وثلاثة من الأصقع فقلنا يا أبا الأصقع حدثنا يا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان. فقال هل قرأ أحدكم أحد منكم ليلة من القرآن شيئا؟ قالوا له نعم. قال فهل زدتم ألفا أو واوا أو شيئا؟ فقلنا إننا لنزيد وننقص وما نحن أولئك في الحفظ. فقال فهذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين إذا حدثتكم على معناه فحسبكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن المعدل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي عن معاوية بن صالح حا وأخبرنا محمد بن حسن الناقد قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا جعفر بن فريبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن حا وأخبرنا محمد بن علي بن فتح قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال عن معاوية بن صالح عن ابن حارث عن مكحول عن وسلة بن أسقع قال إذا حدثناكم وقال قتيبة إذا جئناكم بالحديث على معناه فحسبكم. قال أخبرنا محمد بن علي الحربي قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث قال حدثنا علي عبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا كثير بن يحيى بن كثير قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نجلس النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث فما منا اثنان يؤديانه على حرف غير أن المعنى واحد. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن مزر عن جده هشام بن عروة عن أبيه قال قالت يا عائشة يا بني إنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. فقلت لها أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت هل تسمع في المعنى خلافا؟ قلت لا. قالت لا بأس بذلك. قال أخبرني القاضي أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدث الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عباس بن محمد الدري قال حدثنا مالك بن إسماعيل هو أبو غسان قال حدثنا إسرائيل حاوى أخبرنا عبيد الله بن عمر ابن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن حسن بن كوثر البربهاري قال حدثنا محمد بن سليمان بن حارث قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن عامر عن مسروق قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال حدث حديثا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت وأرعد ثيابه فقال أو شبيه أو شبيه ذا أو نحو ذا واللفظ لحديث الحيري. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال حدثنا القاضي أبو عبد الله حسين بن إسماعيل المحاملي إملاء قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا معه قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. قال أخبرنا أبو محمد بن حسن وعلي بن محمد بن أحمد بن بشر السابوري بالبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا أحمد بن عثمان بن منصور بن أبي منصور السكوني قال حدثنا محمد بن الوزير وعمر بن عثمان قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس أن أبا الدرداء كان يحدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ منه قال هذا أو نحو هذا أو شكله. قال أخبرنا حسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا أبو ابن عون عن محمد قال كان أنس إذا حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسم قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حاو أخبرنا ابن رسم أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبد الرزاق عن عمر بن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دستور ابن درستوي الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمروي الهروي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا معاذ بن معاذ بن عنبري القاضي عن ابن عون عن قال الحسن والشعبي وإبراهيم كان الحسن والشعبي وإبراهيم يحدثنا بالمعاني وكان القاسم بن محمد بن رجاء بن حيوة وابن سيرين يحدثون كما سمعوا. قال أخبرنا ابن عيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا إسحاق يعني ابن راهويه قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون قال كان الحسن والنخعي والشعبي يحدثون بالحديث مرتنا هكذا مرتنا هكذا فذكر ذلك ابن سيرين فذكر ذلك لابن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان أفضل. قال أخبرنا أبو بكر البلقاني قال قرأت على عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي حدثكم أحمد بن عبد الرحمن قال قلت حدثكم أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق قال حدثنا أبو معمر عن سفيان قال كان عمرو بن نار وابن أبي نجيح يحدثاني بالمعاني وكان إبراهيم بن ميسرة بن فوز حدثنا كما سمع. قال أخبرنا بشهيد محمد بن المستصير فيه قال حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب الأخم قال حدثنا محمد بن علي بن وراق قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا جرير بن حزم قال سمعت الحسن يحدث بالأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا عمر بن محمد بن نصر الكاغذي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حرب بن منا قال حدثنا هشام قال قيل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث اليوم وتحدث من الغد بكلام آخر فقال لا بأس بالحديث إذا أصبت المعنى. قال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر النرقي قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسن عن الحسن قال لا بأس بتقديم الحديث وتأخيره إذا أصبت المعنى. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب بن الروياني قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ورق قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يقدم ويؤخر إذا أصاب المعنى. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد المتوسي والحسن المتوسي قال أبو الحسن بن أبي بكر الأشعري قال حدثنا علي بن محمد بن زبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال لا بأس إذا أصبت المعنى الحديث إذا أصبت معنى الحديث. قال أخبرنا أبو الخير فرج بن الخضر بن جامع الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي بن يحيى بن حسن بن سهيل الحرشي بالكوفة قال حدثنا أبي قال حدثنا وكنا المهدي بن ميمونة عن غيلان بن جرير قال قلت لحسن يا رجل اسمع الحديث فيحدث به لا يألو يكون الزيادة والنقصان فقال قال فقال الحسن لا بأس به. قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمرية قال أخبرنا حسين بن يزيد قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الرحمن المنذي قال حدثنا المهدي عن غيلان قال قلت لحسن يا رجل حدث الحديث لا يألو فتكون فيه زيادة والنقصان قال ومن يطيق ذلك. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا علي بن محمد بن زبير قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب عن مهدي بن ميمون عن غيلان المعولي قال سألت المعولي عن غيلان المعولي قال سألت الحسن أسمع الحديث أفلا آل أن أحدث به كما سمعت فأزيد فيه أو أنقص قال سبحان الله ومن يطيق ذلك. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن يوسف الرفيق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الرقم قال حدثنا أبو الحسن عبد الملك بن محمد الحميد الرقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن شعيب بن حباب عن شعيب بن الحبحابي قال انطلقت أنا وغيلان ابن جرير إلى الحسن فقال له غيلان يا أبا سعيد أرجل يحدث الحديث قد يحدث كما سمعه ويزيد فيه أو ينقص. فقال الحسن إنما الكذب على من تعمده. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسين ابن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأخم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام الدستوي عن سعيد بن الحبحابي قال دخلت على الحسن أنا وغيلان فقال يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه وينقص منه فقال إنما الكذب على من تعمده. قال أخبرنا البقاني قال أخبرنا ابن خمر الهروي قال أخبرنا الحسين بن ليث قال حدثنا معمر قال حدثنا المعافي عن مسعر عن عبد النمرة قال إنا لا نستطيع أن نحدثكم الحديث كما سمعناه ولكن عمدوه ولكن عموده ونحوه. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الموصلي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا بشر بن ولي قال حدثنا الحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش عن جعفر بن محمد قال إن رجلين يأتيني من أهل الكوفة فشدداني عليه في الحديث فما أجيء به كما سمعته إلا أني أجيء بالمعنى. قال أخبرنا الحسين بن علي الطناجري قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الوالد قال حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال قلت لسفيان الثوري حدثنا بحديث أبي الزعراء كما سمعت قال يا سبحان الله ومن يطيق ذلك إنما نجيئكم بالمعنى. قال أخبرنا عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن حفار قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الصفر قال أبو محمد العباس بن عبد الله الثرقفي سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان يقول وردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه وقال ابن برهان كما سمعنا ما حدثناكم بحديث واحد. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا علي بن أبي ابن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن رجل عن سيف المكي عن مجاهد قال أنقص الحديث أحب إلي من أن أزيد فيه. قال الحسن وقال زيد وقال سفيان إذا ذهبت أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني. قال أخبرني أبو نصر أحمد بن حسين القاضي بالدينور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب قال سمعت سفيان الثوري يقول إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني. قال زيد يعني أنه يحدث على المعاني. قال أخبرنا حسن بن حسين بن عباس النعالي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي قال حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم البخارى قال حدثنا مهنأ بن يحيى قال سمعت عبد الرزاق يقول قال صاحب لنا لسفيان بن الثوري حدثنا كما سمعت فقال لا والله إلى وقال لا والله ما إليه سبيل وما هو إلا المعنى. قال أخبرنا أبو حزم أرجع عمر بن محمد عمر بن أحمد بن إبراهيم الحافظ بن إسابور قراءة عليه قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن غانم ابن حموي المهلبي قال أخبرنا محمد بن رهيم بن سعيد البشنجي قال سمعت ابن بكير يقول ربما سمعت مالكا يحدثنا بالحديث فيكون لفظه مختلفا بالغداة وبالعشي. قال وحدثنا أبو حزم إلا أن قال أخبرنا علي بن عيسى الماليني قال حدثنا محمد بن محمود بن خالد النسوي قال سمعت علي بن خشر من يقول كان ابن عيينة يحدثنا فإذا سئل عنه بعد ذلك يحدثنا بغير لفظ الأول والمعنى واحد. قال قرأت على أبي بكر البقني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرنا قتيبة قال كانوا يقولون الحفاظ أربعة إسماعيل بن علي وعبد الوارث وزيد بن زرع ووهيب وكان هؤلاء يودون اللفظ. قال أبو رجاء قتيبة وكان حمد بن زيد يحدث على معنى يسأل عن حديث في النهار كذا وكذا يغير اللفظ. قال أخبرنا ابن عيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الأصبهني قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول أخاف أن يضيق على الناس قال أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي قال قرئ على أبي إسحاق المزكي وأنا أسمع سمعت أبو الحباس حا وأخبرنا محازم العبدوي واللفظ له قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن أزهر يقول سمعت أزهر بن زمين يقول كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال يحيى هذا إلى كم هذا ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف. قال أخبرني علي بن أحمد بن علي بن عدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال حدثنا سعيد بن رحمة الأصبحي قال كان محمد بن مصعب القرقصاني يقول أي شيء تشددون على أنفسكم إذا أصبتم المعنى فحسبكم. قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي قال حدثنا سعيد بن عمر البرزعي قال قلت لأبي زرعة إذا سمعتك تذكر بشيء عن بعض المشيخة قد سمعته من غيرك فأقول حدثنا أبو زرعة وفلان وإنما ذكرتني أنت بالمعنى والإسناد. وقال أرجو قلت فإن كان حديثا طويلا قال فهذا أضيق قلت فإن قلت حدثنا فلان وأبو زرعة نحوه فسكت. باب ما جاء في إرسال راوي الحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده. باب ما جاء في إرسال راوي الحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن سمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتن. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن ربيع بن خثيم عن الربيع بن خثيم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشرا كان عدلا أربع رقاب. قيل من حدثك قال عمرو بن ميمون فلقيت عمرا فقلت من حدثك فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى فلقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت من حدثك فقال أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا حسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحد بن زافر بن حمدان قال حدثك عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت قال أبي سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعام إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليروغها فيه فليناوله. وقرئ عليه إسناده سمعت أبا الزناد الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا شعيب بن حرب قال مالك كنا نجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المنكدر فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلت الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به قال ابنه سالم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت أبو بكر الصغاني يقول سئل سعيد بن عامر عن الرجل يسمع الحديث فيسمع الكلام قبل الإسناد فقال لا بأس أن يصير الإسناد قبل الكلام. قال حدثت عن محمد عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبو عبد الله يسأل عن المحدث يذكر الحديث يعني فيقال من دون فلان فيقول فلان جائز قال نعم. قلت يؤلفها أعني الذي يسمعه هكذا؟ قال نعم يؤلفه. وهل كان شريك يحدث إلا هكذا؟ كان يذكر الحديث فيقول فلان فيقال عن من؟ فيقول عن فلان. باب ما جاء في المحدث يروي شيئا ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول عند منتهى الإسناد مثله، يعني مثل الحديث المتقدم، هل يجوز أن يروي عنه الحديث الثاني؟ هل يجوز أن يروي عنه الحديث الثاني منفردا ويساق فيه لفظ الحديث الأول أم لا؟ كان شعبة بن الحجاج لا يجوز ذلك، وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إذا إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف منه ذلك لم يجز إفراد الإسناد الثاني وسياق المتن فيه. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد فيقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه. وهذا هو الذي أختاره. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد المشقي قال أخبرنا جدي قال أخبرنا محمد بن يوسف الهروي قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا كان مثله يعني حديثا قد تقدم فقال مثل هذا الحديث الذي قد تقدم فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول. وقال عبد الرزاق وكان شعبة لا يرى ذلك. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا المسلم عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن مهران قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال عن قراج عن شعبة قال فلان عن فلان مثله ليس بحديث. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن عبد محمد البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة مثله ليس بحديث، وقال سفيان مثله حديث، وقال شعبة نحوه أشك. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا حسن بن علي بن شبيب بن أبو علي المعمري قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان إذا قال أحسن لكم وقال شعبة نحوه شك. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن أبو علي المعمري قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان إذا قال نحوه أو نحوه فهو حديث، وقال شعبة نحوه شك. ذكر أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس أن محمد بن أحمد بن سهيل المخرمي أخبرهم قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي قيل لأبي زكريا يعني يحيى بن معين يحدث المحدث بحديث ثم يحدث آخر في إثره فيقول مثله، يجوز لي أنا أن أخص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث مثله. قال نعم. قلت له إنما قال المحدث مثله وكيف أقص أنا الكلام فيه؟ قال هذا جائز إذا قال مثله، فقصصت أنت الكلام الأول في مثل هذا الأخير ليس لا بأس به. قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابة قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا كان حديث عن رجل وحديث آخر عن رجل مثله فلا بأس أن يرويه إذا كان مثله إلا أن يقول نحوه. قلت هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم. باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتنها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشمل على حديث كثيرة، يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها ثم يقول فيما بعد وإسنادها إلى آخرها، فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي زناد عن رجل أبي هريرة، ونسخة أخرى عند أبي اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن ابن عمر، ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسمعها أن يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول نسخة، لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن للحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فالإسناد هو لكل واحد من الحكمين، ولهذا جاز تقطيع المتن في البابين والأكثر على ما تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عباس بن محمد قال يحيى بن معين أحاديث همام بن منبه لا بأس أن يقطعها. قرأت في أصل كتاب هبة الله بن حسن منصور الطبري الذي سمعه من أبي علي أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني الأصبهاني عن أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا أبو موسى الزرقي قال حدثنا أبو هريرة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن شبوية قال قلت لواكيع المحدث يحدثني فيقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور، ثم يقول فيما سوى ذلك عن منصور أقول في كل حديث حدثنا فلان عن منصور. قال نعم لا بأس به. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي قال أخبرني محمد بن يعقوب الأصم أن العباس بن محمد الدوري حدثهم قال سألت يحيى بن معين عن حديث ورقاء بن عمر أنه يقول في أولها عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقيل له ترى بأسا أن يخرجها الإنسان فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس به بأس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي عن الإسناد المدرج فقال يجوز إذا جعل الإسناد واحدا إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد لكل متن إسنادا جديدة. باب. نعم يعني مثلا صاحبة معمر عن همام عن أبي هريرة يسمعها المحدث أولا بذكر الإسناد ثم يذكر المتن الأول ثم يقال عن باقي النسخة وهي نحو 150 حديث بالإسناد السابق ويسوق الحديث. أنت إذا جئت أن تحدث بها هل لك أن تجعل لكل متن هذا الإسناد أو تقول كما قال الإمام مسلم حدثنا يسوق الإسناد ثم قال حدثنا بحديث ومنها هذا الحديث فكلا الأمرين جائز. نعم. قال باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها فلا ينسبه. هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها متفرقة؟ قد أجاز أكثر أهل العلم ذلك ومنهم من قال الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ يعني ابن فلان وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن هارون خلال قال اخبرني عصمه بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان ابو عبد الله اذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. قال اخبرنا ابو بكر البرقاني قال قرات على بشر بن احمد الاسرائيلي حدث قال قلت حدثكم عبد الله بن محمد بن سياط قال سمعتهم يذكرون بالبصره عن علي بن مدين قال اذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان منسوب ولم ينسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه. وهكذا رأيت أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصفهاني الأصبهاني ينزيل نيسابور يفعل وكان أحد الحفاظ الموجودين ومن أهل الورع والدين وسألته عن أحاديث كثيرة رواها لنا قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرنا أبو بكر بن المقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم فذكر لي أن هذه الأحاديث سمعها قراءة على شيوخ في جملة نسخ نسب الذي حنا حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان وهو ابن فلان ثم يسوق نسبه إلى منتهى وهذا الذي أستحسنه لأن قوم من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلان حدثهم فاستعمال ما ذكرت أنثى للظن وإن كان المعنى في العبارتين واحدة. باب في جواز استثبات الحفظ ما شك فيه في كتاب غيره أو حفظه. قال أخبرنا محمد بن عمر بن قاسم النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا أبو مسلم يعني عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا سفيان قال رأيت عاصما يأتي ابن أبي خالد يستثبته في حديث الشعبي قال أخبرنا محمد بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الظاهر بن سليمان الأحول. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا في حديث ابن رزق قال حدثنا أحمد بن علي الأنبري قال الأبار قال حدثنا أبو قدامة قال سمعت بهز بن أسد يقول سمعت أبا عوانة يقول كنت أكتب عن قذة فقال لا تكتب فإنه أحفظ لك فتركت فإذا شككت الآن نظرت في كتاب سعيد بن أبي عروبة قال الخطيب وينبغي لمن أراد استثبات غيره في شيء عرض له الشك فيه ألا يذكر العارض خوفا من أن يكون خطأ فيلقنه المسؤول ولكن يقول له كيف حدثت كذا وكذا ويذكر طرف الحديث حسب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله الحربي قال أخبرنا حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن فضل القسطاني قال حدثنا شيبان الأبولي الأبولي الأبولي هو ضابطها بضمتين الأبولي وفعلها الأبولي تحتاج إلى مراجعة. قال حدثنا شيبان الأبولي قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إذا أردت أن تغلط أن تغلط صاحبك فلقنه. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكر المقري قال أخبرنا عثمان بن محمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال كان شعبة يجيء إلى أبي وهو على حمار فيقول كيف سمعت الأعمش يحدث بحديث كذا وكذا فيقول أبي كذا وكذا فيقول شعبة هكذا والله سمعت الأعمش يحدث به فقال فيسأله عن حديث من حديث الأعمش فإذا حدثه أبي يقول هكذا سمعت الأعمش يحدث به ثم يضرب حماره ويذهب قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول وقال رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة 520 يسأله أحد معين عن أشياء يقول له يا أبا زكريا كيف حديث كذا وكيف حديث كذا يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعها فكل ما قال يحيى كتبه أحمد قال قلت وكان بعض السلف يبين ما ثبته في غيره فيقول حدثني فلان وثبتني فلان باب ذكر بعض الروايات عن من قال حدثنا فلان وثبتني فلان أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا اسمع بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وفاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال وفي الأهل والمال قال الدقيقي سمعت يزيد بن مرة يقول قال سمعت يزيد مرة أخرى يقول سمعت عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس ثم ذكر الحديث قال أخبرنا علي بن أبي علي ابن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم الحازمي البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي الحافظ قال سمعت صالح بن مسمار يقول حدثنا شعيب بن حرب المدائني قال إسحاق وثبتني أبي عن صالح عن سعيد بن سائب عن ابن يامين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قد حقق في عفاف وافيا وغير واف قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الاسكساني وعلي بن محمد بن هارون النهرواني قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب بن طائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وثبته معمر عن ابن أبي الصعيري قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال إني قد شهدت على هؤلاء فزملهم بكلومهم ودمائهم قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ابن بشران المعدل قال أخبرنا أبو سهل بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة ومئة فلما كان بذو الحليفة قال ذا الهدي وأشعره أحرم منها بعمرة قال سفيان انتهى حفظي من الزهري إلى هنا وكان طويلا فثبتني معمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث عينا له من خزاعة فلما كان بعين الأشطاب أتاه عينه الخزاعي فقال إن قريشا جمعوا لك جمعة وساق الحديث بطوله قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد بن علي بن زح البصري في كتابه إلينا قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا حامد بن علي يحيى قال حدثنا سفيان قال شعيب من أهل البصرة كان يجلسنا عند الزهري قال له درس قال أبو داود فرأيت في أصل عبد الوارث في غير موضع قال حدثنا أيوب وثبتنا درس باب درس هنا في معجم الدان الحموي يقول بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. باب في من وجد في كتابه. لا زالت موجودة في هذا الاسم بالبصرة. نعم. باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظ عن المحدث قال أخبرنا حسن بن بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسحاق الحبري قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى قال همام في كتابه ثوبا وفي حفظه حلة ب27 ناقة قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة الحكم عن يحيى بن الجزار عن صعيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابه ففرق بينهما ولم يقطع صلاته قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمرين الهروي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الرحمن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يقول يبدأ أحدكم فيتشهد ثم يحمد الله ويمجده ويثني عليه بما هو له أهل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل نفسه قال قد أسقطت من كتابي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حفظي هكذا شعبة الذي يشك قال أخبرني علي بن أحمد بن علي المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق أنها وندي قال أخبرنا حسن بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن سنة قال حدثنا محمد بن خالد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد له السيف بعدما يغيب الشفق ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما قال يحيى حدثت بهذا الحديث 16 سنة من مكة فكنت أقول قبل أن يغيب الشفق ثم نظرت في كتابي فإذا هو بعدما يغيب الشفق قال أخبرنا أبو العلاء محمد بن حسن ابن محمد ورق قال أخبرنا أحمد بن مكامل القاضي قال أخبرنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا هشام الكوفي قال حدثنا زيد بن حصان يعني سمع الشعميس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد تخير واختلى ونسي الكبير متعال بئس العبد عبد بغى وعتى ونسي المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد يختال الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختال الدنيا بالشهبات بئس العبد عبد طام عبد طام يختل بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدنيا بالشهبات بئس العبد عبد طمع يقود طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله قال أبو قلابة وجدت في كتابي بخطه ولم بخطي ولم أحفظه في المجلس ولم أحفظه من المجلس بئس العبد عبد تزيله الرغبة عن الحق باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجد له أن يرويه عنه لكنه يرويه نازل عن من ضبطه عن ذلك الشيخ قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا حمد بن محمد بن عبد الله الهروي قال أخبرنا معاذ بن مسنى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور عن مجاهد سمع حسن بن أبي وجزة سمع عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتوكل من اكتوى أو اشتقى قال وقد كان سمعه مجاهد من عقار فلم يحكم حفظه قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأمطي قال حدثنا محمد بن مظفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الهيثم الدلال الدوري قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال سمعته يحدث وحدثني عنه صاحب لي قال وأنا لحديث صاحبي أحفظ قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت عليها امرأة سوداء فزعمت أنها رضعتها قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها رضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عني فتحولت وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كاذبة قال كيف بها وقد قالت دعها عنك قال أخبرنا بشر بن عبد الله الرومي قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد بن أحفظ ثم ساق نحو ما تقدم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن الصرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بغفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف وليمها الثلث ثم رد ما بقي على أمها قال شعبة وختمته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور وما أرى منصورا سمعه من حيان قال أبي قالوا له حيان صاحب الأماط قال أخبرنا علي بن محمد بن حسن الحربي قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخلقي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قطان قال حدثنا محمد بن وليد البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صدقة قال سمعت ابن عمر يسأل وسأله رجل خاف قال إني أهللت بهما جميعا قال لو كنت اعتمرت كان أحب إلي ثم أمره فطاف البيت وصف المرأة وقال لا يحل لك شيء دون يوم النحر ثم إن شعبة نسي هذا الحديث فقلت له إنك حدثتني به فقال إن كنت حدثتك به فهو كما حدثتك قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز محمد عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن سيد النبي صالح عن أبي هنبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهري قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسليمان فقال أخبرنا ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه فقال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه باب في أن السيئة الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنوية الغوزمي قال الغوزمي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد بن حنبل قال عفان حدثنا عمر يوما بحديث فقيل له فيه فدخل فنظر في كتابه فقال لا أراني أخطئ وأنا لا أرى فكان بعد يتعاهد كتابه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق محمد بن حسين بن فضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا وفي حديث ابن رزق حدثنا أحمد بن علي الأبا قال حدثنا محمد بن أهل الضرير قال سمعت سفيان الرؤاس يسأل يزيد بن زرع ما تقول الرؤاس قال سمعت سفيان الرؤاس يسأل يزيد بن زرع ما تقول في همام فقال كتابه صالح وحفظه لا يسوى شيئا قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمر الهروي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال أخبرنا قال ابن عمار شريك كتبه صحاح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح قال ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق قال أخبرنا المفضل قال أخبرنا داعش قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مجاهد بن موسى قال سمعت يحدثنا سعيد يقول إذا حدثكم مما تمر من سليمان بشيء فأعرضوه فإنه سيء الحفظ. قال أخبرنا ابن عيم الحفظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت عبيد الله بن جرير بن جبلة يقول وقال أبو سلمة قال وهيب حفظ إسماعيل بن علية وكتابه عبد الوهاب. باب فيما خالفه آخر أحفظ منه فحكى خلافا له في روايته. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا دعرج بن أحمد قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي مراته ويحافظ قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال وأخبرنا ابن بشران أيضا قال أخبرنا دعرج قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبرة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم بن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مثله موقف. وقال قال شعبة أما حفظي فمرفوع وزعم فلان وفلان أن الحكم لم يرفع. فقلنا يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان. فقال ما أحب أن عمري في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا وسكت عن هذا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال تعالى ابن حاتم بن عبد الفضل الهروي بها أخبركم قلت أخبركم محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا علي بن جعد حاو أخبرنا أحمد بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شازان حاو أخبرنا علي بن أبي علي بن البصري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد ابن أحمد بن إسحاق البهلول ابن البهلول وعبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال شعبة وقال لي هشام وكان أحفظ عن قتادة وأكثر مجالسة له مني هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية قال حدثنا يعقوب بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى قال أرسل علي إلى أبي موسى وهو جالس في رحبة أبي موسى فدعاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمة في هذه أو في هذه وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى. قال سفيان أم أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى قلت ورآه سفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص وعمر بن رزيق والمسعودي وخالد بن عبد الله وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس كلهم عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الصواب والله أعلم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسطوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أبو بكر يعني الحميدي قال سفيان حدثنا الزهري عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت جحش استحفظت وذكر الحديث. قال سفيان الذي حفظته أنا حبيبة بنت جحش والناس يقولون أم حبيبة. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي بزاز وأبو فتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أبو أبس بن محمد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني أبو عمران قال أبو معمر وعبد الصمد بن عبد الوارث يقول في هذا حدثني أبو عمر وأنا أقول في هذا حدثني أبو عمران أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبوأ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ومن علي فأفضل وأعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار. قال أخبرنا أبو طالب بن محمد بن حسين ابن أحمد بن عبد الله بن بكير قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا الفضل بن الحبابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطلحي عن طلحة بن يحيى قال عن أبيه أن طلحة بن عبيد الله قال سألت الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال هو تنزيه الله من السوء. قال الفضل أخبرني بعض من خالفني أن إسناده غير هذا ولم يحلني على حجة قاطعة وحفظته من فيه كما حدثت به. قلت قد رواه علي بن عبد العزيز البغوي محمد بن شذان الجوهري عن عبيد الله بن محمد بن حفص فزاد في إسناده رجلا. قال أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقال أخبرنا أبو الحسين محمد بن باهي ورون الثقفي وحاو أخبرنا محمد بن حسين بن محمد المتوسي قال أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله هروي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز حاو أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله قطان قال حدثنا محمد بن شذان قال حدثنا عبيد الله بن عبد محمد التميمي التيمي قال حدثنا أنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا حفص بن سلمان قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال هو تنزيه الله عن كل سوء. لفظ حديث القزويني وعند عبيد الله بن محمد بن حفص عن عبد الرحمن بن حماد عدة حديث لهذا الإسناد ولم يذكر فيها حفصا والله أعلم. باب القول في من كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه. اختلف أهل العلم أولا في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أن معوله على كتابه فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان أخبر قال أخبرنا دارج بن أحمد حاوى أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال أخبرنا أحمد الخراقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي الختلي قال دارج أخبرنا وقال ابن سلم حدثنا أحمد بن علي الأبر قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا أشعب قال قلت لمالك أرجل يخرج كتابه وهو ثقة فيقول هذا سماعي إلا أنه لا يحفظ قال لا يسمع منه قال يونس لأنه إن أدخل عليه لا يعرف قال أخبرنا محمد بن عمرو الأنباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله محمد ابن محمد بن صالح الأبهري قال أخبرنا عبيد الله بن الحسين الصابوني قال حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكمي قال أشعب وسئل مالك أن يؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتؤخذ عنه الأحاديث فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزال في كتبه بالليل قال حدثنا عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا المروزي قال أبو عبد الله لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث ثم قال صار الحديث يحدث به من لا يعرفه ثم استرجع قال أخبرنا عبد الله بن علي بن حموي الهمزاني قال بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا عبد الله بن عباس الشطوي قال أخبرنا أحمد بن رهيم بن وليد الواسطي قال حدثنا أبو الأصبغ محمد عبد الرحمن قال سمعت النخيلي يقول سمعته شيئا يقول من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب قلت والسماع من البصير الأمي والضرير الذين لم يحفظا من المحدث ما سمعه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي قلت ما تقول في سماع الضرير البصير ما تقول في سماع الضرير البصر قال إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا قال أبي قد كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي يراه أنه لم يحفظه يقول في كتابنا أو في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني فلا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لأبي والأمي قال هو كذلك بهذه المثابة لا ما حفظ من المحدث قال أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت يحيى بن معين قلت رجل ضرير البصر وسميت رجلا وهو يحفظ أحاديث وأحاديث لا يحفظها قال لا تكتب إلا ما يحفظ يعني الذي يحفظ ليس بشيء فعاودته فقال ليس بشيء فقلت إن أخذته من رجل ثقة ثم أسأله فقال ليس بشيء قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن عباس قال أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين وقيل له الرجل الضرير يكتب له ويلقن بعد ويحفظ قال لا إلا أن يكون قد حفظ من فيه يعني من في المحدث وقال عباس في موضع آخر قيل ليحيى بن معين الرجل يلقن حديثه قال إذا كان يعرف أن أدخل عليه فليس بحديثه بأس وإن لم يكن يعرف فإذا أدخل عليه وكأن يحيى كرهه قال يحيى وهذا كلام هذا الكلام أو معنى هذا الكلام ونرى العلة التي لأجلها منع صحة السماع من الضرير والبصير الأمي هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما وهي العلة التي ذكرها مالك في من له كتب وسماعه فيها صحيح غير أنه لا يحفظ ما تضمنت فمن احتاط في حفظ كتابه ولم يقرأ إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته وسنذكر حكاية عما أجاز ذلك من السلف إن شاء الله تعالى باب ذكر من روى عنه من السلف إجازة رواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن مسلم الفضل الصرافي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا مطلب بن زياد قال حدثنا محمد بن أبان قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم تكونوا كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت مؤمل بن هشام يقول سمعت إسماعيل بن علي يقول سمعت من يزيد الرشكي أربعة أحاديث وكان يحدث من كتابه فقلت له هذا لا يحفظه فلم أرغب فيه وجاء شعبة فتكتب كتبه عن معاذة العدوية قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن مخرب أصبهان قال حدثنا ابن طالب قال يعني أبا الجهم أحمد بن حسين المشرقي أحسنكم طلاب قال حدثنا ابن طلاب يعني أبا الجهم أحمد بن حسين المشغراني قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت مروان بن محمد يقول لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاث صدق وحفظ وصحة كتب فإن كانت فيه ثنتان وأخطأت واحدة لم يضره إن كان صدق وصحة كتب ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة لم يضره قال أخبرنا أبو سعيد أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال أخبرنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت مروان يقول الثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب. فإن أخطأت واحدة وكانت فيه سنتان لم يضره، إن أخطأ الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره. قال وقال مروان طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا بشر بن موسى قال الحميدي: فأما من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد ولم ينقص منه ما يغير معناه، ورجع من أما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خلف من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه ولا يكون ذلك ضارا في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يقبل التلقين، لأنني وجدت شهودا يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين، ثم لا أجد بدا من إجازة شهادتهم جميعا ثم لا أجد بدا من إجازة شهاداتهم جميعا، ولا يلزمني أن أرد شهادة من كان هكذا حتى يكون لهم المعرفة ما لهذه، فهكذا المحدثون على ما وصفت لك. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد محمد ابن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال سمعت جعفر الطيالسي يقول: ينبغي لرجل أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب، وهكذا كان في كتاب ابن مهدي ولم يجاوز جعفر. وقد أخبرنا ابن عمر الحافظ قال حدثنا علي بن عمر الدرقطني قال سمعت ابن مخلد قال سمعت جعفر الطيالسي قال يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال حدثنا عبد الله بن محمد المزني الحافظ بواسط قال حدثنا عبد الله بن أبي سفيان الموصلي قال سمعت عبد الله بن خبيط الأنطاقي يقول: كل تاجر رأس مال ورأس مال المحدث الصدق. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب فيما أزن لنا أن نرويها عنه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سهل المخرمي قال حدثنا علي بن حسين ابن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين، وسئل عن رجل يجد الحديث بخطه لا بحفظه فقال أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث إلا بما يعرف ويحفظ. قال أبو زكريا: وأما نحن فنقول إنه يحدث بكل شيء يجده في كتابه بخطه عرفه أو لم يعرف. قلت: قوله أو لم يعرفه يعني به أو لم يحفظه بعينه، ولأنه إذا صح عنده سماع ما تضمن كتابه في الجملة جاز له التحديث منه، ولا يحتاج إلى أن يعتبر سماعه لكل حديث بفراده على التفصيل وتعين، والله أعلم. قال أخبرنا محمد بن حسين قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عن أبي الشعثائي قال: الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها. قال سفيان: كنت قد نسيت هذا حتى وجدته مكتوبا عندي بخطي. قال أخبرنا محمد بن علي ابن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا محمد الطيب ابن أبي الطيب البلوطي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي سلجق قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال أخبرنا عبدان قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الكاتب بحديث ذكره قال شعبة: وجدته مكتوبا ولا أحفظه من فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي فتح الفارسي قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن سنة العنزي قال العنزي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى العنزي قال لي عبد الله بن داود: لا تقل شيء لا تسأله إني لم أسمعه، فإني ابتليت به سألني رجل مرة فقال سمعت من فلان، قلت: ولا لا، وذكر أحاديث فقال: سمعت هذه منه؟ قلت: لا. فبينما أنا أقلب كتبي ذات يوم إذ ذكرت ما قال لي فجعلت أتمنى ألا أراه عندي، فإذا الشيخ عندي وجدت تلك الحديث عندي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن تحدث عنه؟ فقال: لو حدثت عنه ما كان علي شيء فيما بيني وبين الله تعالى، لأن كتبنا أحفظ منا وما أحب أن أحدث عنه بشيء. قال أخبرنا علي بن طلحة المقري قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكخي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال حدثنا أبو مزلزمن قال لي عبد الله بن داود: إذا ألقي عليك حديث لا تحفظه فلا تقل ليس عندي، فإنه ألقي علي حديث فقلت ليس عندي ثم وجدته فضربت عليه من كتابي. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت علي على بشر بن أحمد الإسرائيلي قلت حدثكم عبد الله بن محمد بن سيار قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال لي وكيع: أنت رجل عندك حديث وحفظك ليس بذاك، فإذا سئلت عن حديث فلا تقل ليس هو عندي ولكن قل لا أحفظه. قال وأخبرنا البقاني وقال قرأت على أبي القاسم بن خاص قال قلت حدثكم علي بن سليم قال سمعت أبا مسلم يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ونحن عنده نفير قال إن رقعة لا تقع بين يدي كأني لم أسمعها ولولا أنها بخطي من حديثي ما حدثت بها، ثم أقبل علينا فقال أليس يصيبكم هذا؟ فقلت له يا أبا سعيد إذا صبك هذا لا يصيبنا. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن عباس قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى قال أقبل علينا رجل قال أقبل علينا عبد الرحمن يعني النهدي ونحن عنده نفير فقال إن بقعة تقع في يدي من حديثي ولولا أنها بخطي لم أحدث منها بشيء. ثم قال لي أليس يصيبكم هذا؟ فقلت يصيبك هذا لا يصيبنا. قال فقال نعم لولا أنها بخط ما حدثت بها. فقال ومن شرط صحة رواية من الكتاب أن يكون سماع الراوي ثابتا وكتابه متقنا. باب القول في من وجد في كتابه بخطه حديثا فشكها هل سمعه أم لا. قال أخبر محمد بن حسين قطان قال أخبرنا داعش بن حمد قال أخبرنا أحمد بن علي ابن علي الأبار قال حدثنا حسين بن حسين ابن حسن يعني المروزي قال عن عبد الرحمن بن مهدي قال وجدت في كتابي في كتبي بخط يدي عن شعبة ما لم أعرفه وطرحته. قال أخبرني عبد الله بن أبي الفتح والحسن بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن حسن ابن البزاز قال حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن يقول خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث. قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال حدثنا علي بن حسن الرازي قال حدثنا محمد بن حسين الزعفراني قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابي قال حدثنا حجر بن محمد قال حدثنا شعبة قال وجدت من ثلاثة ايام في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال لم يحتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ما ادري كيف كتبته ولا اذكر اني سمعته. قال اخبرنا ابو سعد المالكي قال اخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا موسى بن حمدون قال سمعت ابا احمد بن عقبة يقول سمعت يحيى بن معين يقول من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. قيل له وكيف يكون سمحا؟ قال اذا شك في الحديث تركه. قال اخبرنا القاضي ابو بكر احمد بن حسن الحرشي قال سمعت ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم يقول سمعت ربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول كان مالك اذا شك في شيء من الحديث تركه كله. قال اخبرنا محمد بن احمد بن سليمان محمد بن حسين ابن الفضل قال اخبرنا دارج بن احمد قال اخبرنا في حديث ابن نصر وفي حديث ابن مسلم حدثنا احمد بن علي الابار قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سلام بن عطاس قال سمعت ابي يقول اني لا اشك في الحق الواحد من الحديث فادعه راسا. قلت اذا شك في حديث واحد بعينه انه سمعه وجب عليه اطراحه وجاز له روايته ما في الكتاب سواه وان كان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب. قال اخبرنا محمد بن احمد المسك البزاز قال ومحمد بن الحسين القطان قال اخبرنا دعلج قال اخبرنا وفي حديث ابن زريق حدثنا احمد بن علي الابار قال حدثنا ابو عمر يعني الحسين بن حريث المروزي قال سالت علي بن الحسين ابن الحسن الشقيقي قال هل سمعت كتاب الصلاه من ابي حمزه؟ قال الكتاب كله الا انه نهق حمار يوما فخفي علي حديث او بعض حديث ثم نسيت عن اي حديث كان في الكتاب فتركت الكتاب كله. قال انبانا احمد بن محمد بن قال أبانا أحمد بن محمد الكاتب قال أخبرنا محمد بن ابن حميد المخرمي قال حدثنا علي بن حسين ابن حبان قال وجدت في كتاب أبي خط يدي. قال أبو زكريا يعني أحد من عين أتى حاتم بن إسماعيل بشيء من حديث ابن عبيد الله بن عمر فلما قرأ علينا حديثا قال أستغفر الله كتبت عن عبيد الله كتابا فشككت في حديث منها فلست أحدث عنها قليلا ولا كثيرا. قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا أبو محمد بن فتح المصيصي قال سمعت ابن أبي قصيبي وهو أبو بكر محمد بن أحمد يقول سمعت يوسف بن مسلم يقول سمعت هيثم بن جميل يقول سمعت من شعبة بسبعمائة حديث شككت في واحد منها تركتها كلها. ويجب على صاحب الكتاب أن يحتفظ بكتابه الذي سمع فيه فإن خرج عن يده وعاد إليه فقد توقف بعض العلماء عند أزل حديث منه. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دارج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت عبد الرحمن بن مبارك يقول سمعت عن عبد الرحمن بن مهدي من حماد بن زيد فقلت يا أبا سعيد أعطني نسخة فقال يا صبي أنا أدفع إليك كتابي فقال فاستشفعت عليه بإمام الحي فجاء فجلس حتى نسخته وأخذه. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدي بأصلان قال أخبرنا أبو بكر محمد إبراهيم بن علي بن المقري قال حدثنا سلمة بن محمود بن إيسى القيسي بعسقلان قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا علي بن حسن قال أمير بن مبارك قال سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة فباتت رقعة عند غندر فحدثت به من عن غندر عن شعبة. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درس النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أنصاري يقول سمعت من داود بن أبي هند حديث ذكر أحاديث ذكر كثيرة وسمع معي إنسان فأخذه لينسخ وطالت غيبته عني فتركته ولم أروه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال أخبرنا أبو بكر إسماعيل قال رأيت جدي إسماعيل بن العباس ابن العباس من كتبه كتابا بخطه فيه أمالي فقلت أليس هذا خطك؟ فقال بلاها. فقال لي اقرأه علي فذهبت أقول حدثك فلان لشيخه الذي حدثه فقال لا تقرأ هكذا اقرأ ما في الكتاب. قال حدثنا فقلت لوالدي ما يضره أم اقرأ أن قرأ عليه أن أقرأ عليه وأسمي شيخه فيكون لي فائدة. فقال كتب كتب غابت عني أين كانت هذه الكتب؟ فقرأت عليه بلا تسمية شيخه. قلت والذي عندي في هذا أنه متى غاب كتابه عنه ثم عاد إليه ولم يرى فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته جاز له أن يروي منه. وعلى هذا الوجه يحمل كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة. قال أنبأنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا عمرو بن علي قال قلت ليحيى بن سعيد قال لي سالم بن محن ضاع مني كتاب يونس والجرير فوجدتهما بعد 40 سنة أو حديث بهما. قال يحيى وما بأس بذلك. قال أخبرنا ابن عم الحفظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المديني قال وسمعته يعني يحيى بن سعيد يقول قلت الفضل بن ميسرة أحاديث أبي حريز فقال سمعتها. فذهب كتابي ثم أخذته بعد ذلك من إنسان. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسن قال أخبرنا عثمان بن أحمد دقا قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال قال يحيى بن أبي بكير حدثنا حماد بن حميد أنه أخذ كتب الحسن فنسقها ثم ردها عليه. قلت وهذا الحكم بفرج وهذا الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره. قال أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت ابن عبد الوهاب الثقفي صاحب الرأي قال كان أبو حذيفة تابعا لأبي وسمع عن سفيان مع أبي وأخذ سماعه مني بعد موت أبي. قال وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر الخلاء قال أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله قال وهو أحمد بن حنبل سئل عن رجل يكون له سماع ورجل آله أن يأخذه بعد سنين قال لا بأس إذا عرف الخط. قال سألت القاضي أبا الطيب الظاهر بن عبد الله الطبري عن رجل وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب ويجب أن يكون الكتاب الذي يحدث منه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه. باب في المقابلة. نعم لعلك أبو عبد الرحمن الحمد لله. قال باب في المقابلة في تصحيح الكتاب. أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الهيثم البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام عروة عن أبيه أنه كان يقول كسبت فأقول نعم قال عرفت كتابك قلت لا قال لم تكتب. أخبرنا أبو العلاء محمد بن حسن محمد الوراق قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك قال حدثنا أبو بكر العلاء قال حدثنا عفان عن أبان عن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعرف كمن دخل الخلاء ولم يستجب. أخبرنا أبو الوليد الحسن ومحمد البلخي قال حدثنا محمد أحمد محمد بن سليمان الحافظ وخار قال حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا محمد بن مصر خابر خزيمة قال سمعت أبا محمد أفلح بن بسام يقول كنت عند القعنبي فكتبت عنه فقال لي كتبت قلت نعم قال عرفت قلت لا قال لم تصنع شيئا. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموي بن أبرك الهمذاني بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد البزناني الفقهي قال حدثنا أبو القاسم حماد بن أحمد السلمي قال حدثنا مكي بن محمد السبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن هنيع الأفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. واستحب نظر جماعة السامعين في النسخة وقت قراءة المحدث لها وخاصة لمن أراد النقل منها. فإن إبراهيم بن عمر البرمكي وحدثني عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة يا أبا عبد الله يجزيني ألا أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا لم ينظر فيه فيشهدون. فقال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. ذكر محمد بن أبي الفوارس أن محمد بن حميد المخضمي أخبره قال حدثنا علي بن حسين بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قيل لي أبي زكريا وهو يحيى بن معين أرأيت إن اجتمع قوم عند محدث فقرأ عليهم فنظر بعضهم في كتابي وبعضهم لم ينظر هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يحدثوا بها؟ قال أما عندي فلا يجوز ولكن عامة الشيوخ هكذا كان سماؤهم. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران الكاذب فيما أذن أن نرويه عنه قال حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم وارى يقول أنتم أهل بلد ينظر إليكم يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم لا تنظرون فيها ثم تكتبونها لا أحل لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منه شيئا أو نحو هذا الكلام حفظته عن ابن وارى. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الفضل بن زياد قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال عبد الرزاق لما قدم علينا سفيان قال لنا أتوني برجل يكتب خفيف الكتاب قال فأتيناه من شام يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى ننسخه. قلت وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك. قرأت عن الجهري عن أبي عبد الله المرزباني قال حدثنا محمد المخلد قال حدثنا العباس محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول كان ابن أبي ذئب يحدث فيقرأ عليهم كتابه ويلقيه إليهم فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. ويجوز أيضا ترك النظر في النسخة رأسا حال القراءة إذا كان قد تقدم مقابلتها بأصل الراوي. فأما إذا لم يكن عرض بها فلا تجوز الرواية منها إلا أن تكون نقلت من الأصل ويلزمه أيضا بيان ذلك. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يكتب بما كتب أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط. قلت وهذا مذهب أبو بكر البرقاني فإنه روى لنا أحاديث كثيرة وقال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض للأصل. فصل ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك تحب له عرض ما نسخه على الراوي من تصحيح وإن كان قد قابل به، لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حرف وغير ذلك مما يعرفه الراوي، ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواه فكره تغيير روايته وعول فيه على حفظه له ومعرفته به. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عامر بن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا هشام بن سعد وسمعته وقرأته عليه وقومه. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو بشر يعني بتر بن خلبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام بن حسان قال رأيت أيوب يقوم لهم كتبهم بيده. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب قال قلت له كنت تكره أن تكتب الأحاديث عنك ثم أراهم اليوم يعرضون الكتب عليك بتقومها لهم؟ فقال إني على رأي الأول، ولكن لما كتبوا عني كان أن يعرضوها علي فأقومها لهم أحب إلي من أن أدعها في أيديهم، يعني يقول لا يكتب عني الخطأ. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الطاهر الدطاف قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا علي بن عبد الله قال أتيت يحيى بن سعيد الخطاب فذكرت له عن شيخ ولم يعرفه، فقلت له يا أبا سعيد إنه في أصل كتابه، قال فلا يلتفت إلى أصل غير مقرن إلا إلى شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد. الحكم لحفظ الحافظ المتقن على كتابه وكتاب غيره. حدثني أبو قاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الكوديمي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول قال لي يحيى بن سعيد الخطان أكتب عن أبي الوليد حديث شعبة وعن سليمان النحر حديث أحمد بن زيد. فجئت أنا وعلي بن المدين إلى سليمان فقلنا له يا أبا أيوب تحدثنا بحديث حماد بن زيد من الكتاب؟ قال ليس إلى الكتاب سبيل، إنما كتبت كتابي من حفظي وحفظي أصح من كتابي. أخبرني أبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت سفيان يقول جاءني أبو خيثمة يعني زهير بن معاوية منذ أكثر من 50 سنة فقال أخرج إلينا كتابك، فقلت أنا أحفظ من كتابي إنما كتبت هذا من حفظي. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان وضاقه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا أبو بكر المكي قال حدثنا محمد بن مسقان حدثنا الربيع بن يحيى عن الثوري عن ابن المكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في غير خوف للرخصة. قال محمد بن يونس ذكرته للمديني فأنكره وقال إن كان حفظه قلت هو في أصله. فقال أخر يا أخ اللعب أخر يا أخي اللعب لا تعبأ بأصل رجل غير متقن، فإن رجلا كان يسمع معي فزاد في كتابه رجلا فرأيته في أصله بعد 20 سنة وزيادة فيه حافظ متقن أحب إلي من أصل غير متقن. باب ذكر ما يجب ضبطه واحتداء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك. الواجب على مذهب من منع من الرواية على معنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد التميمي وحاكم قال حدثنا إبراهيم محمد هو ابن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عن الدمشقي قال سمعت عفان يقول سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث ويحكم غيروا يعني قيدوا واضبطوا، ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير ليصحح ما أخذوا عنه من الحديث. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر بن ربيع قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الشكير الصيرفي قال حدثنا أبو في النخاس قال أبو السائب ذكر لأبي نعيم رجل فقال ذلك ليس في كتابه شجاج يعني النقط حدثنا أحمد بن علي البادا قال فطن قال أخبرنا أبو بكر بن محمد أبو بكر بن سعدان قال حدثنا محمد بن حسين بن محمد بن الربيع قال حدثنا محمد بن خلف التيمي قال حدثني محمد بن كرامة الأزدي قال سمعت أبا نعيم يقول إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشجدا يعني كثير التغيير فأقرب به من الصحة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن جعفر البغدادي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال الشافعي إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. ومما لا يتبع فيه الأصل أن يكون قد وقع فيه زيادة ألفاظ الوهم فيها ظاهر فيجب حذفها، وإن كانت أصول الحديث الصحيحة المروة وعدولا ومن الصواب حمل كلام الجهل في إجازة النقصان من الحديث. على هذا الوجه أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن علي الوضع قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سيف بن مجاهد قال انقص من الحديث ولا تزل فيه. وأخبرنا أبو بكر البقاني قال قرأت على بشير بن أحمد الإسرائيلي قلت حدثكم عبد الله بن محمد بن سيان قال حدثنا علي بن حجر عن ابن مبارك عن سيف بن مجاهد قال انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. فمن الأحاديث التي يجب حذف الألفاظ المزيدة فيها ما أخبرنا يوسف بن رباح البصري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بن مصر قال حدثنا أبو يعلى حمزة بن إبراهيم قال حدثنا أبو حفص بن فلاس البصري سنة 49 بسر من رآه سنة وفاته. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء قال أرسل ابن الزبير لعبد الله بن عباس وكان الذي بينهما حسنا فقال إن هذا العيد قد حضر فكيف أصنع؟ قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس ابدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا تؤذن ولا تقل. قال فسأل الذي بينهما فأذن وأقام وخطب قبل الصلاة. هكذا كان في أصل السماع شيخنا يوسف بن رباح عن المهندس بخط الوراق وكان الذي بينهما حسنا عليه السلام ونرى أن الوراق ظنه حسن بن علي فزاد من عنده عليه السلام. وإنما أخبر عطاء أن الحالة كانت بين ابن عباس وبين ابن الزبير جميلة. ولما قرأناه على ابن رباح وقفته على هذا الخطأ فأمر بالضرب على عليه السلام. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني وأبو الحسن بن شراب بن عبد الله الرومي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال أخبرنا أحمد بن خليل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عقاب يسأل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط كافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين خديج ومكة وكذابة جديتان وأربعون ذراعا بذراع الجبار. كان في أصل سماع البرقاني لذراع الجبار عز وجل وعليه تصحيح. وهذا يدل على أنه كان في الأصل الذين قال منه هكذا. ونرى أن كاذبا سبق إلى وهم أن الجبار في هذا الموضع هو الله تعالى فكتب عز وجل ولم يعلم أن المراد أحد الجبارين الذين عظم خلقهم وأوتوا بسطة في الجسم كما قال تعالى إن فينا قوما جبارين. باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلزم ذلك؟ أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطي قال سمعت علي بن عمر بن أحمد الحافظ يقول سمعت محمد بن مخلد يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول رأيت أبي إذا قرأ عليه المحدث فكان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا غير لازم وإنما استحب أحمد اتباع المحدث بلفظه وإلا فمذهبه ترخص في ذلك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن فارس بن علي الحصري وأخبرني الحسن بن أبي طالب قال أحمد وأخبرنا وقال الحسن حدثنا عبد الله بن عثمان بن محمد أبو محمد الصفة قال حدثنا علي بن محمد بن جامع قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر البقاني قال قرية على أبي القاسم عمر بن نوح البجلي وناس وحدثكم عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبي عن شيخ ذكره قال كان حماد بن سلمة يحدثه وبين يديه عفان ومهز فجعل يغيران النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا. نعم. باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيح عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حمل عنه ثم يبين صوابهما. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدن قال أخبرنا جعلت بن أحمد قال أخبرنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو همام بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي قال حدثنا الحسن بن أيوب الحمصي قال رأيت عبد الله بن مسلم فوق رأسه هشام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تدركن قرنا. قال موسى هكذا في كتاب فوق رأسه وإنما هو في قرن رأسه ولست أدري ممن الوهم. أخبرنا ابن أبي شران علي عبد الملك قال أخبرنا حمزة ومحمد العباس قال حدثنا محمد الغالب هو التمتام قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن واقد بن سلامة عن يزيد الرقار الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله أنه كان يقول إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا طبعا يزيد الرقاشي مثل فيه نعم قال التمتام إنما هو وافد وأقرى فيه خالد أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصر قال أخبرنا محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار قال حدثنا أبو داود سليمان والأشهد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أهل قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أحمد كذا قال ابن وهب وصواب عبد الرحمن ابن عبد الله وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وقال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي وقال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال قلت لهشام بن عمرين أبا الوليد حدثكم صدقة عن عمر بن قيس عن عطاء عن أبي الدنيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة فليغتسل فقال نعم قال أبو العباس الأبار ورأيت في حديث أبي قيس عن عمر بن قيس عن أبي الدرداء وظنه التزق في كتابه فصار عن أبي الدنيا أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز وقال أخبرنا أبو بكر الشافعي وقال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمران بن بكان الحمصي وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة أن نافع أخبره عن القاسم محمد بن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يدعون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما قلقتم قال موسى كذا قال فيه هذا يدعون وإنما هو يعذبون أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أبو كل إسماعيلي وقال حدثنا محمد بن حنيفة بن مهان أبو حنيفة إن أن قال حدثنا أبو الربيع قال بن يوسف السمكي وقال حدثنا عبد الزدر أبو دقام موسى بن متاح قال الإسماعيلي وقال هو أبو حنيفة بالتاء وإنما هو من يحب الياء قلت قول الإسماعيلي موسى بن مياح خطأ أيضا وإنما هو موسى بن مناح بالنون وهو من أهل المدينة يروي عن أبان بن عثمان وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وحدث عنه إسماعيل بن أمية عبد الواحد بن أبي عمرو أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة السلولي قال أبو موسى هكذا قال ابن أبي عدي وإنما هو السلي وعن أبي عثمان النهدي قال أبو موسى هكذا قال وإنما هو عمرو الذكاري قلت وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقنا بل يروي على الصواب أخبرنا أحمد بن محمد الغالب قال قرأت على أبي على الطوسي قلت له قرئ على إبراهيم بن عبد الله الزينبي الزبيبي وأنت تسمع حدثكم محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة قال سألت أنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم قال ابن غالب في كتاب أبي أنا سألت الحسن وقرأته أنا عليه أنسا قلت وهذا الحديث محفوظ عن أبي سلمة عن أنس رواه عن شعبة معاذ بن معاذ العمداني ونضر بن شمين وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن شير عبدي وغيرهم فلم يختلفوا فيه وكذلك رواه القاسم بن زكريا المطرز عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن خالد بن الحارث وهذا كله يدل على ما كان حصل في كتاب أبي على طوسي من ذكر الحسن وهم متيقن مقروء عليه فلا يعتبر به ولا يلتفت إليه والله أعلم باب ما جاء في تغيير نقص الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيح إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مربوطا على خطأ كالباء بنقطة من فوقها تجعل نونا وكالسين المهملة بنقط وما أشبه ذلك فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يجوز تغييره ومنهم من قال ذلك جائز أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني وقال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين يقول سمعت مسددا يقول سمعت عبد الله بن داود يقول إذا كان كتابي مقيدا لم ألتفت إلى ما يقول أصحاب الحديث وإذا لم يكن مقيدا واتفقوا على شيء انتهيت إلى قولهم قال أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين الضبي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال وقال حدثنا أبو زكريا يحيى محمد بن يحيى قال سمعت أبي يقول إذا وجدت في كتابك شيئا غير مقيد فلك أن تقوله على الصحيح وإذا وجدته مقيدا ولم يكن على الصواب فليس لك أن تقول غير ما في كتابك من التقييد إلا بالشك أخبرنا أبو قاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن العباس قال أخبرنا إبراهيم محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى العنزي قال وسألت أبا الوليد عن رجل يصيب من كتابه الحرف معجما على غير تعجيمه نحو التاء ونحو الخنساء خيساء وقنيس حبيش والناس يقولون الصواب وهو تصحيح قال يرجع إلى قول الناس فإن الأصل على الصحة وصاحبه قال الصواب وهو يحكي عنه الخطأ هو الجاني عليه أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدي قال حدثنا عبد الصمد بن علي الطستي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال حدثنا هشام بن عمار بن نصير السلمي في سنة 24 و200 قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث باب ما جاء في إبدال حرف بحرف. أخبرنا قاضي أبو بكر محمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمعي قال حدثنا محمد بن عيسى بن جعفر الأطهر قال حدثنا نصر بن حمد قال حدثنا الربيع بن بدر عن عنبوانة عن الحسن عن أنس قال قلت يا رسول الله أين أضع بصري في الصلاة؟ فقال عند موضع سجودك يا أنس. قال قلت يا رسول الله هذا شديد لا أستطيع هذا. قال في المكتوبة إن قال أبو العباس الأصمعي بلغني أنه يحتاج أن يكون عنبوانة ولكن كذا في كتابي. قال أخبرنا أبو كذب قال قال أخبرنا محمد عبد الله بن خمروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال سمعت ابن عمار يقول قال عبد الرحمن بن مهدي لقد رأيت في كتابي حرفا غلطا في الكتابة بن حمير وجدته بن حمين فلكلما رأيته أخذني الضحك حتى ضربت عليه قلت أراد أنه ضرب على اللام وصير بدل هران والله أعلم. أطلب معاد نعم باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيها أو بنقصان. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا محمد بن صالح بن ضريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا زهير بن معاوية عن رجل سماه قال هناد في كتابي سعيد الطائي قال ولا أدري الخطأ مني أو منه وإنما هو سعد عن أبي المدلة عن أبي هريرة قال نعم المدلة عن أبي المدلة وعن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما هو بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذهر وحصب أهل الولو وليقوت ومن أن يدخلها ينعم ولا يبؤس ويخلد ولا يموت ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. قال حدثنا بالفرج محمد بن عبد الله الخرشوجي قال لفظا قال سمعت الحسن بن إبراهيم بن يزيد القطان يقول سمعت جعفر بن درسي يقول سمعت علي بن المديني يقول مر بي حديث تحتاج بعض الحروف إلى حرف فجعلت أتفكر أزيد فيه الحرف أم لا فسمعت هاتفا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فتركت الحرف. قال أخبرنا محمد بن أمل الأنبري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأزهري قال حدثنا عبد الله بن حسين الصابوني قال حدثنا مالك بن عبد الله التجري قال حدثنا عبد الله بن حكم قال قال شبو قيل له يعني مالكا أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه الواو والألف والمعنى واحد قال أرجو أن يكون خفيفا. قال قرأت في أصل كتابي هبة الله بن الحسن الطبري الذي سمعه من أبي من أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني عن أبي الحسين بن المنادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل يسمع الحديث فيصدق في كتابه الحرف مثل الألف واللام ونحو ذلك يصلحه فقال لا بأس به أن يصلحه. قال ابن المنادي وكان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك فيه أنه غلط بأسا فإذا كان غلط يتشكك فيه ضرب عليه ولم يذكر اسما أو كان أو كنية أو كلاما في مثل الحديث وكان يميل إلى الانتقاص وتذاك الزيادة ألفيته يفعل ذلك مع موسى بن هارون بن عبد الله البزاز ابن عبد الله البزاز ومع أبي القاسم بن الجبلي ابن الجبلي الجبلي وإبراهيم بن أرمة الأصبهاني وغيرهم من حفاظ الحديث. باب إصلاح سقوط كلمة التي لابد منها كابن في النسب أو أبي في الكنية ونحو ذلك. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أبي خالد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن بحينة قال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منتصب أصلي بعد طلوع الفجر فقال لا تجعلوا هذه الصلاة كالصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن مشران قال أخبرنا محمد بن عمر بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا أبو جعفر بن محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قزعة قال أبو جعفر في كتابي قزعة والصواب عن أبي قزعة ولكن لم أجد في كتاب أبي وعن حكيم بن معاوية عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل ما حق المرأة على زوجها قال أن يطعمها إذا طعن ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب وجهها ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. قال قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي وعن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر فلا قال أخبرني أبو داود قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير عن جابر يجوز لي أن أصلحه ابن جريج قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به. قال أخبرنا أحمد بن محمد البوياني قال حدثنا محمد بن عباس فزد قال أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سمعت إبراهيم الحبي يقول لزمت أحمد بن حنبل سنتين فكان إذا خرج يحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلمة فإذا مر به السخط في كتابه أصلحه تورعا أن يأخذ من محبرة أحد شيئا. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل قال أحمد بن محمد بن أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطة قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال عفان بن مسلم أحمد بن حنبل كنا يوما عند عمران القطان فغلط في شيء فردناه عليه فرمى بكتابه إلى رجل فقال أصلح يا هذا. فرأيت أبا عبد الله بعد هذا يصف الكلام للناس عن عفان قال أخبرنا أبو علي الحسن بن نصر بن حسن الحنبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين دقق قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال سمعت أبو عباس أحمد بن مسروق يقول سمعت إبراهيم الحبي يقول سمعت خالد بن هشام بزاز يقول قلمي على كتابي من 40 سنة أصلح فيه. قال أخبرني أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بصرة قال سمعت أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسحاق الدقاق ويقول سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبو زرعة الرازي يقول أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم. أنشدني أبو العباس أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد التجزي يقال أنشدني يعقوب بن أحمد الأديب بليسبر نفسه كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي صححته ثم إذا طالعته ثانيا رأيت تصحيفا فأصلحته. باب الحق الاسم المتيقن يسقطه في الإسناد إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف وقد سقط من إسناده رجل جاز أن يلحق بمكانه ويكتب في موضعه. مثال ذلك أخبرنا ما أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا قاضي عبد الله بن حسين بن إسماعيل بن حاملي إلا أن قال حدثنا اسم أحمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وقد سقط ذكر عائشة والحديث محفوظ لا يختلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن عائشة مع حالة كون عمرة مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم فلحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر وقلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك وهكذا رأينا غير واحد من شيخنا في أبي مسلم مثل هذا. وقد أخبرنا محمد بن أحمد ابن رسم قال أخبرنا إسماعيل بن علي القطبي قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني باب في من درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن هل يجوز له استدراكه من كتاب غيره. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن حسن بن محمد بن قاسم المخزومي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري ابن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد بن أسد ابن الأسدي ابن أبي الأسدي قال حدثني أبو جعفر ابن قال حدثني أبو جعفر محمد بن منصور التوصي قال سمعت شعيب بن حرب يقول ربما درس بعض الإسناد فأكاد أحمو قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا محمد بن حميد المخزومي قال حدثنا علي بن حسن بن حبان قال وجدت في كتاب أبي قال أبو زكريا قلت لنعيم بن حماد وكان لي أخا وصديقا كنا جميعا ببصرة فلما قدمت مصر فبلغني أن نعيما يأخذ كتب ابن المبارك من غلام يكون بعسقلان. قال أبو زكريا وقد رأيت هذا الغلام وكان خاله سمع هذه الكتب من ابن المبارك فجاءني نعيم يوما بمصر فقلت له بلغني أنك تأخذ كتب ابن المبارك من غلام سمعها قاله من ابن المبارك فتحدث بها فقال يا أبا زكريا من كنت أظن أنه يتوهم علي شيئا من ذلك ما كنت أحسب أنك أنت تتوهم علي شيئا من هذا إنما كتابي أصابه ماء فدرس بعضه فأنا أنظر في بيان هذا فإذا أشكل علي حق نظرت في كتابه ثم أنظر في كتابي فأعرفها فإما أن أكتب منه شيئا لا أعرفه أو أصلح منه كتابي فمعاذ الله. قلت في المحدثين ما لا يتجوز أن يلحق في كتابه ما درس منه وإن كان معروفا محفوظا وممن سمي لنا أنه كان يسلك هذه الطريقة أبو محمد عبد الله بن إبراهيم ابن أيوب بن ماس البزاز فإن بعض كتبه احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة ووجد نسخا مما احترق فلم يرى أن يستدرك المحترق من تلك النسخ واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا وجد نسخة يوثق بصحتها وتسكن النفس إليها ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى وهو بمثابة استنباط الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه وقد تقدمت منا رواية عن غير واحد من أهل العلم في إجازة ذلك. قال أخبرنا أبو قاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخوازاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى بن محمد بن مسنة قال سألت عبد الله بن داود عن رجل يسمع الحديث فيذهب من عنده أو يذهب منه شيء فيذكره صاحب له يصير إليه. فقال نعم. قال الله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة هل يجوز له أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يقدرونه به. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن عمر بن محمد البجلي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الوابي قال حدثنا محمد بن سلمان الباغندي قال حدثنا أبو حاتم بن سلمة بن محمد قال كان عفان بن مسلم يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحوي فيعرض عليهم الحديث يعربه فقال له الأخفش عليك بهذا يعنيني وكان بعد ذلك يجيء إلي حتى عرض علي حديثا كثيرا. قال حدثنا أبو حاتم العرج بن يسبر إملاء قال أخبرنا علي بن محمد بن مزح قزواني قال حدثنا أبو قاسم علي بن يعقوب بن دمشق قال حدثنا يزيد بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا وليد بن مسلم قال كان المزعي يعطي الكتاب كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحها. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن معين الضبي قال سمعت يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت محمد بن أحمد بن منصور المرزي قال يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله قال لي يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول إذا سمعتم من الحديث فاعرضوه. إبراهيم بن عبد الله قال يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله الخلال يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول إذا سمعت من الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية ثم أحكموه. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة النسابوري الحافظ بن ري قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المحفوظي يقول سمعت أبا عباس بن محمد بن إسحاق الثقفي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني مراه وياه غير مرة يقول إذا شك في الكلمة يا هنا فلان كيف هذه الكلمة. حدثت عن ابن عزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن الخلال قال أخبرنا يحيى بن مختار النيسابوري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرجل يكتب الحرف في الحديث لا يدري أي شيء هو إلا أنه قد كتبه صحيحا يريه إنسانا فيخبره فقال لا بأس به. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسول قال أخبرنا عثمان بن أحمد دقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال كان سعيد يعني بن شيبان عالما بالعربية سمعني وأنا أقول تعلق من ثمر الجنة تعلقوا من ثمر الجنة فقال تعلقوا فقلت تعلقوا. قال أخبرنا محمد بن حسن إنه أحمد الهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو بكر بن ذويل قال أخبرنا الرياشي عن أصمعي قال عن أصمعي قال كنت في مجلس شعبة فقال فيسمعون جرش طير الجنة فقلت جرس أو جرسة فنظر إلي فقال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. قال أبو بكر يقول سمعت جرس الطير إذا سمعت صوتا من قاره على شيء يأكله وسميت النحل جوارس من هذا لأنها تجرس الشجرة أي تأكل منه الجرس الصوت الخفي واشتقاق الجرس من الصوت والحس. قال حدثنا القاضي أبو طيب طاهر بن عبد الله الطبري قال حدثنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أبو عبيد الله بن أبو عبيد الله محمد بن عبد القاضي قال حدثنا إبراهيم الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرفت الحدود فلا شفعة. قال لي الطبري سمعت أبا محمد الباقي يقول لنا ذكر لنا الدارفي هذا الحديث في تدريسه في كتاب الشفعة فقال إذا أزفت الحدود فسألت ابن جني النحوية عن هذه الكلمة فلم يعرفها ولا وقف على صحتها فسألت معافى بن زكريا عن الحديث وذكرت له طرفه فلم أستتم المسألة حتى قال إذا أرفت الحدود والأرف المعالم يريد إذا والأرف المعالم إذا يريد إذا بينت الحدود وبينت الحدود وعينت المعالم وميزت فلا شفعة. الحمد لله. آمين.